ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 7 ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، كنا على دخلنا في الهند، خلاص اتكلمنا شوية في الهند وابتدينا نسأل شوية أسئلة طمنا على وعي المسلمين. لقينا شوية ايه مشيوا كده وشوية مشيوا كده. احنا دلوقتي بصدد منتظرين ان بريطانيا تخرج من الهند. خلاص المسلمين من اول 1920 عملوا لهم جمعية احياء الخلافة، راحت الخلافة سقطت، فبقوا مش عارفين يعملوا ايه. الخلافة نفسها اللي عايزين يحيوها سقطت 1924. فمن قعدوا من 1924 في صدمة عند المسلمين في العالم كله، نعمل ايه؟ يعني كنا بنقول عايزين نقوي الخلافة، عايزين نقوي السلطنة العثمانية. السلطنة نفسها انهارت وتركيا قالت انا دولة علمانية. قال لك احنا كفار اخواننا، ما حدش يستدعي اي خليفة ولا سلطان، احنا خلاص احنا اي حد يدعو للتحكيم. طبعا الكلام ده حصل في 1924 بالظبط، للدقة 1936 تم ايه استفحال الغاء الشريعة والنص على علمانية الدستور وكذا. لكن 1924 تركيا انفصلت عن العالم الاسلامي وقالت كل واحد ايه، كل واحد يشيل شيلته خلاص، احنا ما لناش دعوه ببعض، احنا بننفصل، خد الهدايا بتاعتك رجع خلاص، محدش ما قطعوا العلاقه. طيب فالمسلمين في كل العالم من 1924 بداوا يشوفوا ايه حل. عشان كده احنا تلاقي ايه من بعد 1924 تحس في حاجه بتحصل في العالم الاسلامي. العالم الاسلامي كله بيهتز كده، وبعد كده ايه مره واحده تلاقي ايه كم حركات اسلاميه ضخمه جدا بدات ايه يتم ايه تشكلها في العالم الاسلامي. عندنا الجماعه الاسلاميه في شبه القاره الهنديه بتاعت الشيخ ابو اعلى المودودي، جماعه الاخوان المسلمين 1928 في مصر، 1918 في مصر تاسيس الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه، جمعيه انصار السنه المحمديه 1916 في مصر، كله بلس وماين يعني 5 سنين فوق 5 سنين تحت، تلاقي العالم الاسلامي كله حاسس ان في حاجه كبيره غلط بتحصل، وعمال ياسس ايه حركات كبيره وبتاع على بعرض العالم الاسلامي تحاول ايه تلاشي فكرة الغياب السياسي المركزي ده. في حركات لن تؤسس الا بعد غياب السياسة الخلافة، يعني الجمعية الشرعية في مصر وانصار السنة الحمدية ده قبل انهيار الخلافة، جمعية الاخوان المسلمين لا بعد الخلافة، جماعة الابواب العام موجودة يعني حوالين خلاص. كل ده هتبدأ بقى الموضوع يبدأ يبقى ظاهر فين، هيبدأ علاماته تظهر فين. واحد، الجماعه الاسلاميه اللي هي جماعه ابو الاعلى المودودي هناك في الشام، احنا يا ريت ابداوا كده بسم الله الرحمن الرحيم تكلفه 5 جنيه بتاع المره الجايه. في سلسله عملتها قناه الجزيره زمان اسمها الاسلاميون، سلسله لطيفه جدا، وطبعت كتاب، طبعت كتاب في هيئه كتاب، اللي عايز اللي خلق للقرايه يقرا الفصل بتاع ابو الاعلى المودودي اللي هو الهند بتاع شبه القاره الهنديه، اللي مالوش خلق وعايز يسمعها وثائقية يسمع الحلقة الواحدة بتاعت الهند عن أبو الأعلى المودود. هي السلسلة 17 حلقة أو 22 حلقة اسمها الإسلاميون، عملوا حلقة عن الإمام الخميني، حلقة عن أبو الأعلى المودودي، حلقة عن سيد قطب، حلقة عن الإخوان المسلمين، حلقة ماشي بقى كتير يعني خلاص. حزب التحرير السلسلة كان قائم عليها يعني القائم على كتابتها ومحاورها أستاذنا الدكتور بشير نافع أستاذ التاريخ، فهي فيها قدر كبير من الاتزان والموثوقية. الايه لا لا السلسله مستحب، احنا عايزين ايه الواجب ترجمه ابو الاعلى المودودي، هو ده التكليف ده الخمسه. قال لك وريني فين الفلوس اللي هدفعها. اخوانا مين لغايه دلوقتي ما دفعش ولا مره 5 جنيه؟ لا والله ما زالوا صامدين، صمودكم اخجلنا بصراحه. لا تمام، لا احنا هنزود فكره هنخلي المنحه اعلى. ايه قال لك السلسله لك اعمل لهم واجب. لا احنا مش الواجب مش باب التعنت, واحنا ده احنا كان يحشرنا جدا ان الظرف ما يتمليش خالص والناس كلها تعمل واجبات, معناه ان احنا ايه تطرف هيزيد كده. هنجيب الموتوسيكل ان شاء الله, هنجيب الموتوسيكل. لا احنا بنجمعهم برضو, هي احنا وراها في جمعية المسنين بيبنوا تعليه للكفالة واقامة المسنين وبتاع, عملوا دور اولاني, احنا ايه معاهم في الدور الثاني. لو عملنا الدورة 3-4 مرات ان شاء الله شكلنا هنظبط لهم الدور الثاني. المرة اللي فاتت عملنا له قدامهم 1300 جنيه اخر الدورة, تخيل كل دورة كرمش لهم 1500 جنيه 1300 جنيه. لا يعني الحمد لله لك تبقى نقدر نقول دي اتعملت يعني اتأسست على اكتاف اللي ما عملوش الواجب. لك احنا عظماء برضو يعني, انت اي حد هنا ان شاء الله خير يعني, عمل الواجب ما عملش الواجب هيستفاد ان شاء الله وهيفيد الام. لك انا ما بعملش الواجب مخصوص لان لو محدش كل الناس عملت الام عملت الواجب الوقفيه مش هتتعب. طيب وقف الفشلة. لا لا مش فشلة, بس اللي بقى عنده كرام بمكسل وقف مجال الفشلة يا حلو. طيب احنا كنا بنقول فاحنا عايزين ترجمة ابو الاعلى الموجود, ترجمة أبو الأعلى المودودي. طبعا ترجمة أبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في الباكستان, لأن هو ده احنا ما بنترجمش الأبو الأعلى المودودي لوحده, احنا عايزين ايه. ما هو انا جاي لك في الكلام. سؤالك كويس, يعني جاي ترجمتين. لحظة واحدة انا بس ايه عايز. لا خلاص خلاص الحمد. طيب بدأت الحركات الإسلامية والمسلمين والشيوخ وبتاع داخل شبه القارة الهندية, قال لك خلاص ده بريطانيا قاعدة كده والخلافة انهارت, احنا عايزين نشوف لنا حل. طب ايه الحل؟ ان احنا نستقل. نستقل يعني ايه؟ يعني بريطانيا تخرج. طيب الهند دي فيها هندوس وفيها سيخ وفيها بارسيان, البارسيان دول اللي هم اصل المشركين اللي فارس اللي ما دخلوش فضلوا على مثلا الزردشتية ولا المجوسية, يعني عباد نار على يعني احنا كفار من 5000 سنة يعني, ما عد عليهم كل الاسلام بالتشيع وبتاع صامد على كفر. خلاص دول لما الموضوع ده عليهم في افغانستان وايران وبتاع هم هيرجعين قاعدوا في ايران, فالبارسيان دول معظمهم قاعدين هناك. فانت عندك ملل كتيرة جدا, الهند تقريبا فيها 450 ديانة ولا حاجة, يعني اي حد بيقابل اي حاجه بيعبدها يعني. خلاص طيب نعمل ايه؟ فبدات في ناس قال لك بص احنا نستقل بالهند على بعضها, احنا ايه كلنا هنود, يعني انت هندوسي انا بوذي انت سيخي مش عارف مسلم بتاع كلنا هنود, نستقل وبعد كده ايه نتفاهم وبعد كده نشوف ايه نشوف الموضوع ده يعني. خلاص لا طيب ما في ناس قالت لا احنا ما نستقل, دول بتقعد في حاجه اسمها المؤتمر الوطني غاندي ومجموعة كده, في ناس معاهم مسلمين قالوا اه والله احنا كلنا هنود ونستقل وبعد كده نقطع في هدوم بعض بس لما الانجليزي يمشوا. في ناس قالت لك لا علي النعمة ده ما يحصل. ايه يا عمي؟ قال لك احنا دلوقتي احنا عايزين نؤسس دار للمسلمين. طب ما الهند كان دار للمسلمين. لا احنا عايزينها مسلمين بس, يعني يعني ما يبقاش معانا كفار. طب نعملها لكم ازاي دي؟ قال لك ايه دعوة اللي نشأت حاجة اسمها باكستان موفمنت, حركة الباكستان. ايه حركة الباكستان؟ اللي هي حركة ديار الاسلام. ايه يا عم حركة ديار الاسلام دي؟ ان احنا ننفصل, بريطانيا تمشي ده ماشي, وبعد كده بريطانيا تمشي وتسيبنا مع الكفار. لا احنا كل المسلمين يروحوا في حتة لوحدهم ونسميها ايه باكستان, يعني ارض الاسلام, والكفار يقعدوا لوحدهم بعد ونقسمها. طيب هذا الصوت بقى عالي جدا لدرجة ان هو يعني بقى الاتجاه العام كده واضح ان شكلها التقسيم هو اللي في ناس قالوا هم اخوانا التقسيم ده يصب في مصلحه بريطانيا, احنا ننفصل بكل مقدراتنا مع بعض وبعد كده نضرب بعض بالشباشب براحتنا. في ناس قالت لا لو انفصلنا ننفصل عن نظام برلماني, وما دام برلماني على العدد وانتوا الكفار اكتر من المسلمين ونسبه المتعلمين والناس اللي لهم نفوذ في السلطه وبتاع من ايام بريطانيا عند الهندوس وغير المسلمين, فانتوا هتستحوذوا بده دولنا. لا احنا مسلمين ويجب ان يستقل المسلمين بولد واحده. هذا الصوت عالي جدا. الغريب ان هذا الصوت تم دعمه من قبل مين؟ اكتر ناس دفعت سلطان البهره الاسماعيليه مثلا, اللي هم اصلا حركه بطنيه زي الفاطميين اللي هم حكموا مصر الشيعة, دفعوا جامد جدا لدعم حركه الباكستان موفمنت. جابوا مثلا واحد هو اصلا مش مسلم تقريبا, مش يعني مش سني, اللي هو محمد علي جناح اول رئيس للباكستان وهو زعيم باكستان موفمنت. ده راجل طول ما حتى ما بيعرفش يتكلم حتى اللغه المحليه, جابوه من بره لاسباب اثنيه وعرقيه وبتاع. المهم حصل حصل يعني نزاع ما بين الحركتين. المهم الصوت اللي غلب مع دعم الحركة الإسلامية اللي أبو الأعلى الموجودة اللي هي الجماعة الإسلامية الباكستان، إن موضوع رسي على الاستقلال فصل المسلمين عن الهندوس. لا مش قلة، مش قلة، الهندوس أكتر شوية، أكتر شوية. يعني إيه؟ يعني دولة مثلا مثلا الكفار 110 مليون والمسلمين 90 مليون حاجة كده حاجة. بس هم بصين لمين؟ لمين نفوذ القوة والسياسيين والبرلمان والتمثيل البرلماني هيبقى في ايد مين؟ الهندوس. فقال لك لا افصل. طيب ايه الفصلة؟ اتفصلت الهند اللي هي الهند دلوقتي المعروفة دلوقتي شبه القارة الهندية، شبه القارة الهندية اتقسمت ايه؟ الهند اللي نعرفها اللي هي هندوستان دي، وباكستان لوحدها. ايه باكستان لوحدها؟ اللي هي المعروفة حاليا بنجلاديش اللي هي باكستان الشرقية، وباكستان الغربية اللي معروفة باسم باكستان حاليا، وكشمير. كل دول كانوا بلد واحد اللي هي ايه؟ الباكستان. خلاص انفصل. يوم يوم الفصل نفسه في مسلمين قال لك لا احنا هنفضل هنقعد في الهند. الهنود طبعا اقليه، اكبر اقليه في العالم موجودين في الهند، 250 مليون او 280 مليون داخل الهند حتى الان. الهند مليار و500 مليون، 280 250 منهم مسلمين، دول ما هاجروش. قال لك لا انا ما هاجرش، احنا هي شبه القاره الهنديه على بعضها وبتاع. في ناس قالت لا احنا نهاجر ونروح هناك. في الهجره دي لوحدها تم قتل اكتر من 60 الف واحد مسلم بسلاح ابيض، يعني ذبحوا كده في قطار النقل، القطار يتنقلوا فيه كلهم كانوا مدرسين وطبقات متعلمه وبتاع، يعني اللي هيتبني عليهم اساس. في واحد اخ لينا باكستاني ليه روايه وترجمت عن الاردن هتنشر قريب، روايه تاريخيه يعني اللي حصل في الاستقلال وكذا. خلاص استقلوا. بيه عندنا ايه اول ظاهره بقى تحصل لي؟ اول مره يحصل دوله قوميه حديثه بعد خروج الاستعمار، دي اول واحده اللي هي 1947 كده. عندنا الباكستان بقياده محمد علي جناح بدعم من حركه الجماعه الاسلاميه بتاعه ابو الاعلى الموجود. طيب احنا خلاص كده بقى عايزين نسال المسلم المعاصر، المسلم الهندي المعاصر. بس المشكله ان المسلم المعاصر ده ايه؟ اتقسم نصين، شويه قاعدين في الهند وشويه قاعدين فين؟ نسال اللي ايه؟ احنا خلينا في المتطرفين. يعني ايه؟ قال لك انا مسلم وما اقعدش مع الكفار وعليا النعمه ما ما ما ما اجتمع ما اجتمع معاكم في بلد واحد. حلو ده، انتوا مين؟ قال لك احنا مسلمين. طيب ان شاء الله الدوله هتكون ايه؟ قال لك دوله علمانيه طبعا. يا والله قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، انا جاوبك الاجابه، شكلك كنتش واخد بالك. احنا هنعمل دوله ايه؟ علمانيه. طب ما احنا استقلنا ليه عن الكفار؟ يعني قال لك لا احنا دي ديار الاسلام ودي بلد المسلمين، لكن الدولة هي علمانية، يعني دي معروف. خلاص طبعا انا قلت قبل كده ان الكلام ده ايه؟ صح، يعني هي الدولة بطبيعتها علمانية. خلاص لكن هي في باكستان هيظهر نموذج مختلف حتى عن نموذج اندونيسيا. ليه؟ باكستان وهي بتنفصل الحتة اللي بقت اسمها باكستان دي ضعيف وما فيهاش مراكز قوة قديمة ولا تصنيع ولا نفوذ ولا بتاع. فالباكستانيين خايفين من الهنود غير المسلمين على استقرار هذه الدولة الوليدة، فبقوا ميالين لبريطانيا. تمام؟ فانا عايز تخيل دولة مش موجودة انا انشأتها لسه دلوقتي في مساحة ما كانش فيها قوة ضابطة، ما دولة دي انا عايز سلطان وقوة تضبط الاقليم، فنعمل ايه؟ فعايز شيء اتبناه، فما قدرش يعمل قطيعة مع الاسلام 100%. يعني رجل ورا رجل قدام، لسه ما خدش قرار عنيف. ليه؟ لان مفيش دولة اصلا، فيش دولة في الحتة اللي استقل بيها. عشان كده في كتاب ممتاز جدا اظن حلنا عليه كده ودينا بنحل تاني اللي هو بتاع ولي نصر اللي هو كتاب الليفياثان الاسلامي، الليفياثان الاسلامي طبعة نماء، عن نموذج استخدام الاسلام داخل دولة قومية حديثة، بس ايه؟ استخدام غير معادي، يعني توجيه الاسلام او استخدام الاسلام كقوة ناعمة. مين واخد نموذجين شارحهم في الكتاب؟ ماليزيا والباكستان. خلاص فلو حد عايز يقرا حاجه باكثر تفصيلا عن باكستان الكتاب ده لطيف جدا. خلاص لكن الشاهد اختصارا ايه اللي حصل؟ القوه الاولى اللي هي محمد علي جناح قوه متعلمه في الغرب، قوه تقريبا ما تعرفش اللغه المحليه، شبه مش مسلمين او مش على الاقل مش مسلمين سنه، وان كانوا مش مسلمين اصلا، لكن اثنيا تم اختياره لاسباب اثنيه وعرقيه. طبعا الجماعه الاسلاميه ومعظم العلماء وبتاع اللي هم استقلوا مع الباكستان قال لك هو ايه ده؟ يعني احنا مستقلين عشان نبقى مسلمين لوحدنا، نيجي مسلمين وحدنا اروح مطبق قوانين كفر؟ طب ايه هو ده؟ خلاص فبدا ايه؟ ادي اول ايه؟ الصدام. اتنين، ان النخبه اللي استقلت اللي هي الباكستان دي، في باكستان شرقيه وباكستان غربيه، لو حد يعرف الخريطه دي الهندوستان اهي، وجناحين كبار قوي باكستان اللي هي بنجلاديش وكذا، وبينهم حته صغيره قوي دي اللي توصل. فالهند كان من اكبر اهدافها ان لو هما الاثنين محاصرينها كده ودي باكستان هتبقى مشكله كبيره خلاص. فالهند كانت مع ايه؟ تأجيج الصراع اي حاجه. الباكستانيين الغربيين اللي هم استقلوا كان منهم القيادات السياسيه وبتاع، خلوا كل النفوذ والثقل الاقتصادي والصناعي وبتاع في ناحيه باكستان الغربيه. فبتعد باكستان الشرقيه قالوا يا اخواننا احنا المفروض عايزين برلمان يبقى فيه تمثيل متجانس للمساحه الجغرافيه ويبقى متوزع، ما تبقوش انتم مستاثرين بالثروات والصناعه وبتاع، حسوا بنوع من الضيمول. فحصل صراع ايه؟ صدام اخر. الموضوعين الحكومه اللي هي الباكستان الغربيه اللي هي هتبقى باكستان الغربيه بعد كده ارتأت واحد ان هي يعني تقوم بضرب الحركه الاسلاميه ضرب عنيفه، وسجنت معظمهم، حكمت على ابو الاعلى مودودي بالسجن ومن ثم بالاعدام عشان يصفوا الموضوع تخلص ليهم النفوذ يعني. اتنين قال الدوله الباكستان الشرقيه قال لهم ده خروج عن الحكومه المركزيه، ولو مش عاجبكم اشربوا من البحر، ومش عاجبكم البحر هنحاربكم. فقالوا لهم اه حلو قوي الكلام ده. فاعلنت الحرب باكستان الشرقيه ضد باكستان الغربيه، فتمت اول حرب ما بينهم. اول ما الحرب وقعت احنا هنحارب، احنا دوله ايه؟ علمانية. طب الناس اللي هتحارب لو كسب اعبدله ايه؟ كيمو كونو مثلا يعني لو ليه يروح يموت؟ احنا مسلمين. طيب نعمل ايه؟ عايزين نعلن الجهاد ضد مين؟ كفار المسلمين اللي هناك. المهم راحوا بدأوا يخففوا عن الجماعة الإسلامية من السجن، قال لك طلعهم احشد الناس عشان احنا هنحارب خلاص. المهم عمل كده طلعهم من السجن وحارب، خسر الحرب والجماعة الإسلامية قاعدة بره السجن خلاص. فحصل انقلاب عسكري في الداخل، قال لك لا انت كده فرطتوا في وحدة اراضي الوطن، فبقى عندنا باكستان الشرقية اللي هتصير بعد كده بنجلاديش، وباكستان الغربية مع كشمير وهندوستان خلاص كده. جه تيجي هيجي لنا بعد كده ايوب خان ايوب خان هيجي بعد محمد علي جناح. لا بنجلاديش بعد كده خدت يعني خدت اتجاه علماني للاخر للاخر، فاي انتماء اسلامي هيربطها بالباكستان او بمسلم الهند، فالاثنين خطر على الدوله خلاص. فعشان كده حكومه بنجلاديش صارت علمانيه زي الكتاب ما بيقول، وعلمانيه معاديه للاسلام في المجال العام وبالذات الاسلامي اللي ياخد اي شكل سياسي. فاعدمت كثير جدا من القيادات بتاعه الجماعه الاسلاميه، واعدمت كثير جدا من قيادات العلماء حتى المنتمين للديوبنديه. عشان كده تهمه الديوبنديه تهمه في بنجلاديش، واحيانا تهمه في باكستان، لانه بعد ما انفصلت الباكستان اي حد مسلم قاعد في الهند معناه انه ولاء للهند، فانت ضد مسلمين باكستان، فالموضوع عك قوي خلاص، بقت حاجه لطيفه جدا. طيب بقى في انقلاب عسكري خلاص، الحكومه اللي خسرت دي ورطت الحرب في حرب في حرب خسرتها، اثنين انقسام، خسرنا كل الموارد ده بينا مننا للهند، فالاثنين دلوقتي بقى في تحالفات مع باكستان الشرقيه والهند ضد كمان الباكستان الغربيه. الهند بدات تحرجم على الكشمير، فبدا في اقليمي بيتكلم فيه على نزعه وبتاع، وحتى الان ما زال خلاف موجود عليه. طيب احنا ايه؟ والله خلاص الحرب خلصت، رجع العيال الجماعه بتوع انتوا مين؟ قال لك احنا بتوع الدوله الاسلاميه، قال لك ايه ده؟ ايه ما دام في اكل يبقى هاكل بس خلاص. هو ده فانا طالب حاجه انا فيها في المحاضره. لا ما كانش جاي كده، هو كان جاي كده، انت اللي غلطت خلاص. طيب فقال لك ايه؟ قال لك لا رجع بتوع الجماعه الاسلاميه دول في السجن. ابو الاعلى المودودي تم اعدامه مره تانية للمره التانية على التوالي، ياخد اعدام، حكم عليه بالاعدام لتاني مره. هو في اتنين خدوا اعدام مرتين، هو والنورسي، يعني يصدر ضده حكم بالاعدام بس ما بيتطبقش، يطلع يعدموه تاني بعد كده تخفف الحكم يطلع وهكذا. طبعا ابو الاعلى المودودي مات متاخرا، يعني مات في السبعينات. فكمل بعد كده خلاص. ايه سعيد النورسي برضو تم تخفيف عليه العقوبه في تركيا وبرضو لم يعد، يعني الشاهد ان هو ايه، بس احنا دايما نقول ايه اعدموه مرتين، حكموا عليه الاعدام مرتين. هنا السؤال بقى بتاع المتعلق بالباكستان. طب دلوقتي الصراع على الهويه ده هتحسمه ازاي؟ قعد من اواخر الستينات لغايه منتصف السبعينات كده، ايه الموضوع؟ ايه يعني في نزاع مع الجماعه الاسلاميه، جماعه كبيره ليها قوه، الدوله مش عارف تتخلص منهم بالكليه ولا عارفه تطوعهم بالكليه. المهم اخذ ورد لغايه ما حصلت بقى ايه المفاجاه. حكومه علمانيه ذو الفقار علي بوتو، العلمانيه ماشيه مظبوطه وخلاص، بالدوله بتتماسك وبتاع، بس مش عارفه لا تحقق الرفاهيه ولا الاستقرار ولا التوازن مع الهند ولا اي حاجه خلاص. يحصل حاجتين لطاف جدا. واحد، في حزب شيوعي هيوصل لسده الحكم عن طريق انقلاب على الملك الافغاني اسمه انقلاب تراخي. بس مترقب في أفغانستان. الحزب الشيوعي ده يعني ليه علاقة حسنة بالاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي هياخدوا ذريعة للتدخل بقوات داخل أفغانستان. الاتحاد السوفيتي كان عنده خطة لطيفة كده، قالك إيه، إحنا إيه، نوصل الحزب الشيوعي للسلطة في أفغانستان، بعد ما يدخل الحزب ده يطلب مننا التدخل فإحنا نيجي بقواتنا، بعد كده نعمل انقلاب في باكستان يطلب التدخل نيجي لغايه ما نوصل على الخليج. احنا عايزين نوصل على المياه الدافئه، لان امريكا ما ينفعش تبقى ايه قاعده مسيطره على منطقه ايه الشرق الاوسط. فدي ايه عنده منتصف السبعينات كده كان ايه التصور ده موجود، وحصل انقلاب ترقي ده افغانستان وبدا فيه قلاقل وبتاع. القياده العسكريه والاستخبارات العسكريه داخل الباكستان حست ان الموضوع مش متزن، لا قادرين يوزنوا مع الهند ولا قادرين يوزنوا مع الاسلام ولا قادرين وموضوع افغانستان. يعني احنا داخلين في هيجه كده، في احد الجنرالات بتاعت المخابرات العسكريه والقياده العسكريه في باكستان اسمه الجنرال محمد ضياء الحق اعلن انقلاب عسكري على ذوالفقار علي بوتا، وحكمه محاكمه سريعه ووهميه واعدمه، اللي هي بنته بعد كده وصلت لحكمه واغتيلت بنظير بوتا، خلاص بنت ذوالفقار علي بوتا، خلاص حكمه محاكمه صوريه كده واعدمه خلاص. ثم الآتي دلوقتي انت الهند، الهند مش واقفة بتتفرج، الهند شايفة الموضوع ده وعمالة تدعم الأحزاب العلمانية ضد محمد ضياء الدين الحق، محمد ضياء الحق، وناوية ان هي تشقلبه. الراجل عايز قوة يتمسك بيها، يعمل ايه؟ راح جايب الجماعة الإسلامية وأعلن تطبيق الشريعة خلاص، وقال لك احنا لن نقف مكتوفي الايدي واخواننا المسلمين بيحاربهم السوفيت كفار خلاص، والجماعه الاسلاميه يجب ان تدعو المسلمين للجهاد، يلا بقى خد بقى خلاص. طبعا هو ايه اللي حصل، كان في احنا في ده مقال، مقال قراءه يعني، في واحد اسمه زجينو بريجنسكي، زجينو بريجنسكي، اكتب بريجنسكي والله بريجنسكي برضو صعبه. الكتاب المقال اسمه، لا المقال اللي احنا هنقرا عنه مش بتاع بريجنسكي، المقال اسمه امريكا تؤذن للجهاد، اه ده تكليف بتاع محمد حسني نيكر. كان زجينو بريجنسكي هو المستشار الامني ساعتها لاظن كان كارتر او ريجن مش فاكر، بس هو ريجن ادرك الجهاد الافغاني. الراجل السياسه الامريكيه دلوقتي في ورطه، الورطه الاولى فكره التوسع الاتحاد السوفيتي داخل افغانستان، الاتحاد السوفيتي هيبلع المنطقه دي كلها بسهوله خلاص. فامريكا ارتأت، عايزين حل، عايزين حل. فامريكا قالت الحل الوحيد ان هذه المنطقه يتم اعلان فيها الجهاد الاسلامي. ليه؟ لان المنطقه دي كلها تاريخيا تخضع للاسلام، فالمسلمين لو اعلنوا الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي على الاقل هيتعطل فتره طويله جدا وهنا ويقع دم بقى ويخسر كتير في الحرب. نعمل ايه؟ راح بريجنسكي راح رحله مكوكيه كده، زار رئيس السادات في مصر وزار الملك خالد، ساعتها الملك خالد كان مريض جدا فكان المتنفس في المملكه العربيه السعوديه هو الملك فهد، وزار محمد ضياء الدين الحق. وصلوا للاتي، ان هذه الدول ستجعل جميع القوى الاسلاميه داخلها تدعم الجهاد وتدعو له علنا في العالم. فمصر الجماعة الإسلامية والجماعة جماعة الجهاد المصري وجماعة الإخوان المسلمين بدعم من الحكومة المصرية هتسمح لهم بهذا، بإعلان الجهاد وحض الناس كلها أن هي تروح تجاهد في أفغانستان. اثنين، أن الدول دي هتسمح يعني زي السعودية مثلا هتفتح مستشفياتها لعلاج المجاهدين لو مصابين ولا بتاع كده. باكستان حدودها مشتركة مع أفغانستان خلاص، برضه هتدعمه الجماعة الإسلامية، هتدعو للجهاد وبتاع، وهيدربوا المجاهدين، هيبعتوا بعض قيادات الجيش ويدون كورسات على المدفعية بتاع، وهيسربوا بعض الأسلحة الأسلحة الأمريكية، بس مش أمريكية مباشرة، أمريكا هتدي أفغانستان ومصر والسعودية سلاح، وهم إيه يدون فلوس وسلاح من تحت لتحت، ما يدون سلاح ممتاز لأنه مش عايزين يخشوا في الصراع مباشر مع الاتحاد السوفيتي، وبس إيه تعطيل او يخلوه. طبعا ده كان النية الاولانية، طبعا النية هيحصل حاجتين برضو خطار جدا، بعض احلافهم هيختفوا من سدة السلطة. يعني السادات في اواخر السبعينات كان هيعقد عمل كامب ديفيد ايه مقال دراسة طويلة، هو المقال مش صغير لا مش للدرجة دي خلاص. فالمقال ده بتاع محمد حسين هيكل هيقول فيها اللي هي اللفه اللي عملها بريجنسكي ليه فكره ايه اللي هو ايه ان امريكا تؤذن للجهاد، ان في اسلام امريكا المره دي طالبه مش اسلام بتاع منع الحمل وتنظيم الاسره وبتاع، لا ده عايزين اسلام مجاهد. عشان كده مين حضر مين حد هنا حد شاف سلسله ترامبو بتاعت السيد المبجل العظيم سيلفستر سلام؟ حد شاف اي اهداء في اخر كل جزء كان ايه اهداء من الشعب الامريكي للشعب الافغاني المجاهد؟ رامبون يعني ده الفيلم ليه ده راجل قوات خاصة امريكا بعتها تساعد المسلمين ضد السوفيت الوحشين. في امريكا حتى الميديا الهوليودية كانت مع دعم المجاهدين الافغان خلاص. الدعاء الكبار زي حتى لو عرب زي الشيخ عبدالله عزام وبتاع كانوا بيروحوا المؤتمرات الضخمة في امريكا بيجمعوا فلوس ليه؟ عشان دعم الجهاد. هنا في مصر جماعة الإخوان المسلمين كان ليها مجلات وبتحشد للجهاد في أفغانستان، بس بشرط أخذ على الحكومات وأخذ على الحركات الكبرى، منها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الجهاد وجماعة الجماعة الفلسطينية الجماعة الإسلامية في باكستان، أنهم يدعون للجهاد ولا يجاهدون بأنفسهم. يعني محدش فيهم يبعت حد يجاهد لأنه مش عايزين. يعني أمريكا قال لك اللي يصرف العفريت اللي حضر العفريت يصرفه، يعني أنا خايف من الاتحاد السوفيتي اخلي المسلمين يجاهدوا، ومين اللي هجاهد؟ الحركات الاسلاميه، يعني هم اصلا متطرفين خلقه، فتخيل تمسكهم سلاح. فكان شرط كده. عشان كده الكلام ده ظهر في حاجتين واضحين جدا. الجماعه الاسلاميه لا يعرف الجماعه الاسلاميه اي تواجد صلب موجود على الارض هناك رغم انها حدود بريه مشتركه، لكن كانوا بياخدوا فلوس يزودوا امكانياتهم المباني العربيات الاسعاف بتاع مش عارف ايه، وبيدعوا الناس للجهاد، بيدعو العالم للتبرع للجهاد، لكن هم ما يجاهدوا لانه مش عايز احل مشكله تطلع لي مشكله من ناحيه ثانيه. اثنين، جماعه الاخوان المسلمين هنا في مصر حشدت جامد جدا اعلاميا، ولكن لم ترسل اي كتله منظمه هناك. ولما سئل ساعتها مرشد جماعه الاخوان المسلمين في مصر اللي هو الاستاذ محمد مصر محمد حمد ابو النصر، قالوا له احنا امتى الاخوان المسلمين هترسل قوات لافغانستان او مجاهدين او بتاع؟ قال احنا ملزمين بطاعه ولي الامر، لو ولي الامر سمح لنا بارسال قوات احنا هنرسل هذه القوات، اللي هو يقصد رئيس جمهوريه مصر العربيه فازر خلاص. ولي الامر في وقته ساعتها بقى سعد السادات، وانا كمان طبعا بلحقنا حسني مبارك لان السادات اغتيل على راس 79 اللي هي سنه 80 يعني. خلاص السعوديه كان فيها حصل ازمه كبيره جدا في اخر السبعينات برضو من اللي ازمت الموضوع اللي هي فتنه جهيمات، ان تم قتل امام الحرم المكي وقتل بعض من الحجيج، وظهر واحد ادعى ان هو المهدي المنتظر وبويع وبعض، وهو كان طالب علم من الطلاب المشهورين ومعه واحد الحركه سميت باسم واحد من الطلاب بتاعتهم وطالب علم قوي كان ليه مؤلفات اسمه جهيمان العتيبي في السعوديه. فكانت السعوديه على شافها حفره برضو اللي هي فكره ايه ان القوى الاسلاميه اللي في الداخل اللي هو كله بقى خليط سلفيه على سلفيه جهاديه على كله على بعضه، الخلطه دي هتنفجر في وشهم، هم مش عاجبهم وشايفين الحكام مش ملتزمين بالاسلام وبتاع، فهم مش عارفين يكفروهم بسبب كثير جدا من الدباجه الداخليه داخل الخطاب الديني الداخلي، وعايز يلاقي حل من جوه الاسلام يعمل لها ايه؟ يبقى المهدي المنتظر حل من جوه الايه؟ حل من جوه السياق. طبعا لما قتل محمد بن عبد الله اللي هو اللي اداها المهديه ده سلموا الناس اللي معاه واعدموا جميعا بما فيهم جهيمان العتيبي، لكن السعوديه استشعرت ان هي ايه؟ في خطر كبير جدا. مصر طبعا واغتيال السادات يعني شكل ايه؟ فكان الاتجاه العام اللي هو ايه؟ اديله تذكره اتجاه واحد، يعني امريكا بتقول لمصر اي واحد عايز يخرج بره مصر سيبوه. يعني عشان كده بعض كتير من قيادات حركه الجماعه الجهاد المصري زي ما الظواهري وسيد امام الشريف وكده طلعوا بس يطلع ما يجيش، يعني وان واي تيكت، يعني انت تروح مش رايح جاي. عشان كده بعد كده في قضيه مشهوره جدا في مصر اسمها ايه؟ قضيه العائدون من افغانستان ومن البانيا. انا تروح تنكد على الكفار هناك تيجي تنكد علينا لا تخليك زي ما انت، قال لك تروح تقف في الاوفسايد كده لا تكسب ولا تربح، تقعد هناك خلاص. طبعا ده الموضوع هيزيد وما تقعدش هناك بعد ما القضيه تخلص. ايه التطور الطبيعي ده؟ ان حكومه الباكستان محمد ضياء الحق موجود ادى ضوء اخضر لنشر الاسلام ده وخطب جوه الحركه الاسلاميه اطلقها داخل الجيش، فبيها كثير جدا من قيادات الجيش وقيادات الجيش واستخبارات الجيش الباكستاني كده، ومصر كده والسعوديه كده خلاص، وعدد كبير جدا حتى ناس محسومين على الجيش وفي ناس عندنا هنا ضباط صاعقه وبتاع ومشهورين بالاسم وبتاع مشهورين، وبعد كده طبعا انضموا للقاعده وبعد كده بقوا مطلوبين دوليا وفيهم اسماء مشهوره حتى الان ولم تسلم خلاص. هذه الحاله طبعا فتنه جهيمان العتيبي اغتيال السادات شويه حاجات كده ايه عجلت من الموضوع ده لغايه ما الموضوع هيوصل لذروته على راس الثمانين كده خلاص الموضوع هيبقى تشكل. امريكا بتقول الموضوع يحسن واطلقوا ايديهم يعني خليهم ياخدوا راحتهم. الظاهره دي هتقعد معانا لغايه اخر الثمانينات. عندي 89 تقريبا احس في حاجه غلط. ايه تحسوا فيه اصلا ضعيف. امريكا مش عايزه يقع ومش عايزين المجاهدين دول يكسبوا. ما يكسبوش بالقوه اللي معاهم لان عندهم سنترسانت اسلحه عاليه جدا خلاص. فهيتم العبث في الثلاث دول هم هيقول له لم عيالك كل اللي عنده عيل هناك يلمه خلاص. لو في فلوس بتتبعت امنع بعت الفلوس. السعوديه ومصر وباكستان محمد ضياء الحق قالوا له لم الموضوع قال لهم لا. لا محمد ضياء الحق كان من اكثر المستفيدين على الحقيقه. تم تسليح جيشه باسلحه حديثه جدا اغتال معظم القيادات اللي كانت مضايقاه مع الهند مع تسليح وضوء اخضر من امريكا فالهند خايفه منه. يعني ايه كسب من كل الاتجاهات الغضبه الاسلاميه اللي في الداخل اي عيل دماغه طاقه عايز تجاهد غور حارب الكفار ويطلع بعيد عننا فهو مش خسران حاجه. الجامعه الاسلاميه الكبرى اللي هي جامعه الاسلاميه باكستان مرضيه واخده فلوسها الانفراستراكشر بتاعها حلو فمحدش يعني كله مرضي خلاص. فقال لهم لا. لما لقوا الموضوع وصل لدرجه انهم مش عارفين ايه صفوه قتلوه فجروا له الطياره بتاعته. الحلقه كويسه جدا بتاعه الاسلاميين دي دي, دي دي دي دي كويسه ممكن في تفاصيل تاني ممكن مراجع بس مع الوقت يعني في ممكن احيلك على حاجه اكتر. الليفيافان كويس في شويه تفاصيل بس محمد ضياء الحق عايز يعني عايز شويه حاجات زياده. لكن الشاهد على نهايه الثمانينات كان الموضوع حسم لدرجه ان هو ايه ان احنا مطلوب نصفي يعني اللي حضر العفريت ايه يصرف. فالامريكان مصر اداله ضوء اخر كان اغتيال السادات طبعا صادم جدا فقال له لم الناس اللي عندك ظبط اموره مش عايزين اي فلوس تطلع من بره خلاص قول للحركات اللي عندك تلم نفسها لموا نفسهم. السعوديه نفس الحكايه كان بدا تظهر بعض القيادات السعوديه من اصل يمني زي اسامه بن لادن موجود هناك راجل ملياردير كان بيدفع فلوس ويمشي تم استقطابه في الداخل قالوا له انت ليه بتدفع فلوس وتمشي ما تشوف الجهاد فيه ايه بالظبط. لما دخل واندمج جواه بيئة من القيادات اللي هناك مش السعوديه مش عارفه تقنعه لانه ابوه العائلة بن لادن من العائلات المتحالفة جدا مع آل سعود ماليا وبتاع لهم في المملكة قد اللي آل سعود بالظبط يعني خلاص. فقالوا له لا ما ينفعش طب تمشي ما تمشيش مش عارفين لا. فبي عندنا مشكلة في واحد زي أسامة بن لادن. بعض القيادات الإسلامية المتحدثة باسم الجهاد برضو محدش عارف يقنعها انها تبطل لأنه كان الراجل مش داخل معهم في اللعبة هو بيتحرك هم كانوا بيحركوه من غير ما يعرف او عارف ومصاهم ماشي بس هو كان مع القضيه زي الشيخ عبد الله عزام. فتم اغتيال عبد الله عزام تم اغتيال محمد ضياء الحق في باكستان تم قطع الطريق على اسامه بن لادن العوده مش عايزين يرجع خليك زي ما انت هناك. طبعا بوتو لما جت بعد محمد ضياء الحق المستخبارات الباكستانيه لمت كل القيادات العربيه اللي موجوده هناك والحركات الجهاديه وبتاع تلموا ده كلهم خلاص. من الموضوع ايه ارتف ثم يعني صارت امور بعد ممكن في تفاصيل اكتر او ممكن بعد كده نحكي على حاجه اكثر دقه في التاريخ المعاصر لان بعد كده حصل. الشاهد ان بدا يظهر لنا نموذج هنا جديد نموذج الدوله المستخدمه للاسلام رحمك الله اللي هي فكره ان باكستان احنا دلوقتي عندنا 3 4 مرات ايه طلعوهم دخلوهم هاتوهم إيه؟ نجاهد من جهه يعني ايه الاسلام وكانه جزء من القوى الناعمه. ده اللي بيشرحه كويس قوي ولي نصر في الكتاب بتاع اللي هو ليفياثان الاسلام ازاي الاسلام جوه دوله قوميه حديثه يتم التلاعب بيه بالشكل ده خلاص. وماليزيا كده السعوديه كده بس عايزه دراسه اكثر دقه. لو حد عايز يقرا حاجه فيها النفس ده بس عايزه دراسه مكمله ولكن هي قويه جدا الكتاب بتاع صديقنا الفرنسي ستيفان لاكوا اسمه زمن الصحوه مكتوب على تاسس تشكل الدوله القوميه الحديثه داخل السعوديه وازاي السعوديه لابسه اللبس بتاع الشرعي يعني بس هي بتادي اداء ايه علماني ازاي ده زمن الصحوه ستيفان لاكوا هو اسمه لاكوا بس ما بتتنطقش في الفرنسيه فاسمه لاكوا طبعا الشبكه. لا لا مفيش حاجه اسمها جهاد سوري. هو الحقيقه ان في واحد بيبقى بيجاهد حقيقه بس في قوه عظمى ودول عايزه تستفاد فبتوجه الجهاد ده بتخليه من مضمونه وبتاثر جدا على القيادات الحقيقيه فبيحصل ظاهره مختلطه. لكن ما فيش حد يعني هو مش ربنا امريكا عشان تقوم حاجه من الصفر وتنزلها يعني في حركات اسلاميه موجوده فعلا وفي شيوخ عندهم ايمان ودين ووجهوا الناس وفي شباب كان عايز يجاهد وراح واتدرب وجاهد. لكن الموضوع في خلط ليه لان في قوه بتخش بتحيد السليم وبتدعم ايه الباطل. لو حد عايز في عنده نفس يعني وعايز يقرا وثيقه من اهم الوثائق اللي اتكتبت عن الجهاد الافغاني فيها تفسير كتير جدا اللي هي السلسله بتاعت ثرثرة فوق سقف العالم. أدب المطاريد بتاعة أبو الوليد المصري، هو عايش حي يرزق حرا طليق، ربنا يعني يبارك فيه وطول في عمره. لا ده موضوع طول شرحه. لا أبو الوليد هيجاوب لك على جزء من الأسئلة دي كتير. السلسلة اسمها هي 12 جزء صغير مش كبار قوي يعني، اسمها أدب المطاريد أو ثرثرة فوق سقف العالم بتاعة أبو الوليد المصري أو مصطفى حامد. الجماعات الكبرى، الجماعات الكبرى عارفين ان هم داخلين في الصفقة، وبيرتقي لاسباب هو يراها في هذا الوقت، اما خلل في التصور او تشوهات في التصور او تشوهات في فهم الدين والواقع، امور كثيرة جدا. ان اللي بيعمله ده في مصلحته على المدى الطويل بيبقى متصور كده، بس اللي بيحصل في الاخر ان هم بياخدوا اللي هم عايزينه وبيشوهوا القضية وبيشوهوا هو، بيتم التلاعب بيه وبعد كده بيتم ضربه بعنفه، وده اللي بيحصل على طول. ايه اقرب الوليد، ابو الوليد هيجاوب على جزء كبير جدا. بيقول لك ان هو كان الصح معروف وكان ينفع يتعمل وكان ممكن المسلمين يستفادوا استفاده عظيمه جدا، لكن التلاعب بيهم هو اللي ادخلهم. ايه لحظه اسمعوا الاذان مما من اكل حاجه بتاع حاجه بالجبنه ولا كده. ايه سادات؟ لا الموضوع معقد يعني، مش حاجه واضحه. لحظه واحده، باكستان طبعا دولة نووية. جوهر كل حاجة عند البشوان اكل دواء كده. دقيقة من غير اسئلة عشان اتفاهم مع البتاع اللي انا باكل. عشان ما اتغديتش، حاسس ان انا ابتديت الرؤية ايه، حاسس ابتديت اشوفك اتنين. عشان انا معك في جمبري بعد حتى انا نقم جمبري. ايه جيبش مش في جمبري مثلا وزين حمام ولا بطايا حاجة اللي هي في جيل هيا مش مهندس هيقول لك بطايا طريق نعمل كل حاجة مكانوش في مايك بس عشان كله ما يجيش ايه؟ كويس. في حد بيقول ان احنا متأخرين في المحتوى، احنا عندنا محاضرة اضافي، قلنا لهم عايزين محاضرة اضافي فادونا محاضرة اضافي هناخدها يوم ايه؟ ده سكشن ومحاضرة وميد ترم اضافي، قلنا لهم احنا عايزين نزود مرة بحيث نكمل الفلوس اللي معانا، فاهم؟ قلنا لهم المحتوى ما كملش فاحنا عايزين يوم كمان او يومين، فقالوا لنا الاربع احنا دينا النهارده ايه الحد هناخد الاربع دي المره الاخيره. لا دي مش المره الاخيره، الاربع اللي بعده المره الاخيره. ايه حضره لا لا هتجي الحد دي الاربع حضره الاربع الجاي محاضره الاربع اللي بعده، يعني عندنا 40 بعد كده. لحظه واحده بس مفكره ان الحد شوف موضوع البتيب الجبنه ده لحظه يعني ناخد الحد يعني اصلا الحد هو 40 تأسيس دورة تأسيس اثنين، احنا كل الدورة دي بنشتغل بعد 1492. الدورة الثانية في ناس بيقولك ايه يعني احنا كنا كويسين قبل 1492، فالدورة اسمها ايه قبل ان يأتي الغرب، يعني اللي هتبدأ الفترة من الاول خالص من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية 1492. احنا عملنا ايه في نفسنا عشان بينا جاهزين للي احنا بنحكيه في الدورة دي. برضو التمانية اللي هتبدأ الشهر الجاي دي اثنين اثنين هيبقوا ماشيين على التوازي. في واحدة هتبقى كل أربع دي تأسيس واحد، في واحدة يوم كل جمعة دي قبل أن يأتي الغرب اللي هي دورة تأسيس اثنين. صلي على رسول الله، قم للتاريخ الأول والتاريخ العباسي. صلي على رسول الله، نخلص واحد وبعد كده نشوف اللي احنا وراه. قولي سؤالي. احنا ايه دي؟ والله قصة الامتحان دي لطيفة جدا. انا زمان كنت بامتحن امتحان بياخد حله 3 ايام، وكان عظيم والله. انا كنت بحبه ساعتها. ليه؟ كان الامتحان متمم للدوره، كنت انت بتقعد تسرش على حاجات، هو امتحان اوبن بوك اوبن ويب اوبن كل حاجه. اه بعد كده خليناها ملموم شويه يعني، خلينا مختصر. ايه الاسئله؟ انا بقى عايز اسالك اسئله تكمل معاك الوعي اللي احنا بنديه جوه الدوره. هو المسلمين دول فين في الدنيا؟ فانت خلاص فين انت؟ اه ماشي الامه واختار وبتاع. فبقول لك هات لنا كده عدد المسلمين في الكوت ديفوار. فانت ايه بتروح تجيبي ايه ده 65% مسلمين ورئيس الدوله مسلم ودي اكبر دوله بتصدر كاكاو في الدنيا؟ يعني انت هاتي لي الدوله اللي نسبه المسلمين فيها 100%. ايه ده والمصحف فيه ناس كلهم مسلمين؟ فيش كوم عندكم؟ تتفاجئ ان الصومال كلهم مسلمين، دوله المسلمين فيها 99%، شاد، نيجر، وهكذا. طب عايزين خمس اسماء دول نوويه. فتفاجئ ايه؟ مسلمين ومعاهم نووي حربي؟ اه ايه ده وده ايه ده؟ قاعدين كده والكفار عمالين يلطشونا؟ ده احنا بنقول لو معنا لو كان معانا سلاح خش برجالتك يا اسمه ايه ده؟ كان اسمه ايه؟ ايه حاجه؟ لما قال له خش برجالتك يا ايه؟ ايه مشهور كان في سنبل بعد المليون لما خش برجالتك يا اللي هو احنا يعني احنا مش ناقص قوه ولا حاجه؟ اه ده تشوه في الوعي. يعني في مسلمين معاهم قوه عسكريه؟ اه ومعاهم نووي؟ اه طب احنا ليه ملطشه كده؟ خلاص؟ وهكذا. مثلا لو احنا عايزين نقارن بين المجتمع الاسرائيلي والمجتمع المصري والمجتمع الامريكي والمجتمع الهندي والمجتمع الالماني، اعملي مقارنه. فانت تقولي يعني اقارن ازاي؟ يعني ايه هعدهم اتصل بميركل اقول لها انتوا اخوه وخلحنا هذا؟ فبقول لك لا، شوفي لي الجامعات الوسيطه، عدد الجامعات الاهليه والمؤسسات الاهليه في الدول دي فين؟ فانت تسرشي فتفاجئ ايه؟ ان مثلا مصر فيها 45,000 جمعيه اهليه واسرائيل فيها 45,000 جمعيه اهليه. فانت تلطمي لا قوي يعني احنا 100 مليون وهم 9 مليون ولا 8 مليون واحنا عندنا نفس جامعاتهم. طبعا ضد 45 ده على تعداد بعد 2011 بعد يناير اكيد دلوقتي اتسخطوا يعني قالوا او تقفلوا او زمان بيتحجموا دلوقتي على حاجة خلاص وهكذا. طب الهند اكبر مجتمع اقوى الهند اقوى ولا امريكا كمجتمع؟ فتقولي والله امريكا اقوى في كل حاجه. فبقول لك لا شوفي المجتمع. فتدوري اول ما تسرش تلاقي ان امريكا مثلا فيها مليون مؤسسه اهليه فتقولي والله كويسين دول. ده شوف امريكا احنا 45,000 يعني هم ثلاث اضعافنا في العدد بس هم ايه مليون واحنا 45,000 يعني اللهم لا حسد. خلاص الهند مليون جمعيه اهليه مليون مؤسسه اهليه فتقولي والله الهنود اللهم صل ده الهند دي راس براس مع امريكا. فبقول لك لا خلال اللي انت فهمتيه في الدوره دي المجتمع الامريكي اقوى من المجتمع الهندي. فانت تقولي لي الهند كام واحد؟ فبقول لك مليار و500 مليون وامريكا 300 مليون ودي عندها 100 مليون مؤسسه اهليه ودي عندها مليون مؤسسه اهليه. يبقى مين اقوى؟ مجتمع امريكا اقوى اربع مرات من المجتمع الهندي او اكتر من اربع مرات يعني كل اربعة ونص هندي واحد امريكي يقوم بيهم. ده كده اسرائيل فكره نسبه المال المغامر والستارت ابس قارنيني بين عدد الشركات الناشئه في امريكا واسرائيل ومصر يلا بحيث ننزل لهم تعرفنا احنا في الاحصاءات ما بنرحمش خلاص. فتفاجئ ان امريكا اسرائيل تاني اكبر دوله في الستارت ابس الشركات الناشئه بعد امريكا في العالم. فانت تقولي ايه؟ لا لا موضوع اسرائيل دي محتاج احنا يجب ان نحترم اعدائنا يا فندم. فاحنا لا ده اسرائيل دي حاجه محترمه جدا. اه في كتاب كويس الشاي بالشاي يذكر الاخت جابت له الكلام بس الكتاب ده يعني مستحب مش كتاب اسمه امه الشركات الناشئه امه ستارت اب نيشنز ستارت اب نيشن ستارت ابس ستارت اب نيشن او امه الشركات الناشئه. هو مترجم اخواننا مجموعه من المترجمين العرب ترجموه موجود ملخصه موجود اللي هو ايه تقييم للقوه المجتمعيه بتاعت اسرائيل قوتها لانشاء الشركات المتخصصه والمحترفه في جميع المجالات ومقارنتها بباقي العالم وليه هم متميزين كده. خلاص كتاب بتاع امه الشركات الناشئه كتاب مهم جدا. هنيجي على اسرائيل في يمكن في المحاضره الجايه على طول جمع الافاضل دي. خلاص فعشان نختم ايه الامتحان الطويل ممكن نعمله امتحان طويل عادي. هو الامتحان مش هيأثر معاكم في حاجه لانه انت مش يعني ده مش متطلب لشيء لكن انا بفضل الامتحان المعقد ده حتى لو في صوره يعني حاليا في اتجاه في المدرسه يقول لك اعملوا امتحانات معظمها تختار من متعدد صح وغلط بحيث يبقى ايه يتصحح وهو قاعد بحيث ما تتعبناش معاك خلاص. حتى لو كده يبقى طويل بس في صوره برضه صح وغلط. ليه؟ لان انا عشان تقول صح والغلط لازم تدور. يعني انا بقول لك ايه عدد الجامعات في اسرائيل كم جمعيه ده هتدور كتير قوي عشان تلاقيها عدد الجمعيات في مش عارف ايه. طب قارن بين دولتين عشان تقول ده صح ولا غلط بقى هياخد وقتك. فانا بفضل ممكن نرجعه للصوره القديمه بس صح وغلط اختيار متعدد. الاول كان سيرش يسرش ويكتب فكان بياخد ايه وقت في الكتابه ووقت في التصحيح. في ناس خدت 100 105% كانوا واخدين مستوى رفيع رياضيات في ناس خدت 100 لان كنا عاملين فيه اجوبه لو حد جاوبها ياخد بونص ياخد درجه زياده يعني جاب لنا مجموعه ده مش فاهم قوي لا ده اديله نجمه اللي هي نجمه التطرف اللي هو بيه متطرف خلاص الولد تحول خلاص مش محتاج تدعوه لاي حاجه هو بيه متطرف هو بيجاوب الاجابه دي ففي كده ففي ناس خدت 105 فعلا في بس كان امتحان تقيل يعني كان بدون مبالغه هم بيقعدوا 3 ايام يحلوا يعني بيخش وحلو حلو حلو وخلاص سي بيقفل البرنامج وينام يصحى يحل يصحى كده وفي الاخر يسلمه كانت حاجه مفتخره يعني خلاص نشوف خلاص لكن الشاهد نرجع تاني خلاصه الكلام عشان نقفل الكلام في الهند الباكستاني يعتبر النموذج الاول لتاسيس دوله اسلاميه هي بتقول على نفسها ان انا هستقل بسبب الاسلام اثنين هي دوله علمانيه مستخدمه للاسلام كقوه ناعمه التلاعب بيه مش على مستوى الدعوه واحد يقول لك لا هم عايزين بس اسلام حتى على المقال بتاع الاستاذ صادق اسلام امريكاني لا مش عايز اسلام امريكاني لا لو كمان يجاهدوا برضه في وقت من الاوقات يعني مفيش ما مستحب وبعد كده لو حبينا خلاص جهدوا عايزين نلمهم ممكن نقول عليهم ايه خلاص متطرفين السعوديه حاليا واقعه يعني في شر اعمالها امريكا بتقول لها واحنا برضو مش ناسين ان انتوا اكبر قوة متطرفة ظهرت في العالم واكبر دعم مالي لكل قوات حركات الجهاد في العالم خرج من السعودية السعودية عايزة تقول لهم طب مش انتوا اللي قلتوا لنا يعني مش ده كان كلامكم ولا انتوا يعني وما يقدرش يقول كده وإلا قال لك ايه يعني قال لك ما شافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتحاسبوا يعني هقول له ايه يا انت مش فاكر لما قلت لنا ادفع فلوس طبعا هو هيبقى شكله طبعا في كتاب بتاع ولي نصر كويس جدا في الماليزيا وباكستان طبعا ايه بس بعيد عن السعوديه ما يعني لان السعوديه قرصتها وحشه يعني اللي بيلسن على السعوديه الله ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليهم يعني بيسوقوا عليه كلاب الارض طيب الشاهد كده احنا ايه الفكره بتاعت الفكره العامه عن المسلم الهند يكاد يكون استوفينا لحظه واحده نروح الجماعة الأفاضل مين الأفاضل؟ مع اليهود فينهم؟ لا أفغانستان في الآخر يعني عشان أنت بتقابل الوحش تخلص الوحش تقابل أفغانستان طبعا لازم لأن إيران هي المكافئ إحنا دايما بنقول لك ده اللي حصل في السنة طب الشيعة حصل فيه طب الشيعة دولة استعمروا زينا زيهم حصل لهم تشوه وتحديث زينا زيهم وبعد كده حصل لهم دولة علمانية شديدة جدا وبعد كده عملوا عليها ثورة وشالوها وبعد كده ادعوا إن عندهم دولة قومية حديثة ما إحنا عندنا الباكستان وإيران والسعودية والباكستان كل ده بيدعي إن هو دول إسلامية طيب عايزين نشوف إيه الفرق في الحالة الشيعية وليه الحالة الشيعية سبقت الحالة السنية يعني الثورة نجحت في حالة الخميني بالرغم ان كل الحركات الموازية في هذا الوقت في جميع الحركات السنية تم ضربها وضربها بعنف بعد يقول لك لا عشان ما كانش فيه نخبة عسكرية احنا هنا في مصر كان الموضوع ابشع يعني ايام السادات كان جزء كبير من المخابرات العسكرية المخابرات الحربية وضباط جيش وبتاع مش عارفين كلهم من حركة الجهاد بل حركات اغلى من حركة الجهاد وعملوا انقلابات مسلحة انقلاب صالح سرية سنة 1977 بعد كده حركة عبود الزومر بعد كده اغتياله اللي نجح فعلا اغتيال السادة كان متصورين وحركة الجماعة الإسلامية في أسيوط سنة 81 كان متصورين إن بعد اغتيال السادات وإعلان دولة إسلامية إن الناس هتنشي معهم والدولة هتنقلب وبتاع وما حصلش فليه الخلل ده هنا وليه الخلل ما حصلش هناك وليه نجحت الحركة في إيران ده هنا تعرض له طيب كل واحد كده ياخد 30 ثانية ينسى اللي احنا قلنا له هنعمل هنتكلم على اللغة العربية ورؤية العالم أنا أضرب ده وإنتوا تاخدوا نفسكم الباكستان ليه عندها نووي والله هم اجتهدوا قعدوا يدوروا واحد يقول لك ايه هم ازاي سمحوا لهم واحد يا اخوانا مفيش حاجه اسمها حد سمح له في العالم اللي عايز يعمل حاجه بيعملها اي حد عايز يعملها يعملها ليه بنقول كده لان العراق مثلا العراق عملت مفاعل نووي وكانت خلاص على وشك ان هي تضرب اسرائيل ضربته واحد يقول لك ايه طب اهو ده ضربوه يعني انت لو كنت حامي نفسك عدل محدش كان عارف حاجه ايران حاليا بعد كم سنه مباحثات في الاخر قالت لهم ايه قالت لهم خلاص اوقف التخصيب 10 سنين ادفعوا كام قالوا لهم هنرفع عنكم الحظر ايران تاني يوم ترفع عنها الحظر اتسيل لها 100 مليار كل ده كان مجمد قوتها في الانتاج البترولي وصلت للسقف محدش عارف يلمها دلوقتي يعني اليمن وسوريا وبتاع والعراق بتعمل اللي هي عايزاه خلاص ف اي حد عايز يعمل حاجه بيعملها بس الفكره في ايه ايوه هتقول كلام كويس انت ايه ايه زيرو دايز لا ما شفتوش ابعت لي الرابط بتاعه الفيلم ده بيقول ليه الباكستان سمحوا لها انا جاوب يعني معلش لا بس هو بيتكلم على النووي في ايران وقت الوضع ازاي امريكا في الاخر ضربت النووي بتاعت ايران بشكل غير مباشر لا ما هو اي حاجه سوفت وير هتتحل بعد كده كان باكستان غير في حاجه اسمها الهند الهند وانا الهند لازم حد يوقفها امريكا علاقتها بالباكستان حليف فالنووي ده مش لينا علينا هو مننا بس علينا طيب بص يا مولانا بص يا مولانا في هذا العالم لا صح الا الصحيح لا صح الا الصحيح فلانت معاك قوة يعني امريكا مثلا امريكا لما نشأت كانت مجموعة ولايات متناثرة الولايات دي خضع مين اسبانيا والتاج البريطاني وشوية حاجات بلجيكا متمطورة فوق وهولندا ومش عارف ايه اللي حصل القوة الناشئة اللي على الارض دي قال لك احنا ليه نبقى تابعين لاي حد الارض دي ملكنا والموارد دي ملكنا واحنا لا نخضع لاحد خلاص وعملوا حاجة اسمها الاتحاديين والاتحاديين دول استقلاليين عن بريطانيا وحاربوا وكسبوا حاربوا وكسبوا جنوب افريقيا دولة يعني العالم كله كارهها وكان اسوأ نظام عنصري في العالم نظام الابرتايد كان موجود هناك خلاص عملت ايه رغم ان العالم كله جنوب افريقيا من الدول النوويه السابقه طبعا هي فككت البنيه التحتيه بتاعتها النوويه اقول لك ليه ورحت عملت نووي عسكري فين لما العالم دخل معاها ورفضوا عليها عقوبات وبتاع قالت لهم طيب تدوني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وترفعوا عني 1 2 3 4 وبتاع واشيله قالوا له اه شيله طبعا جنوب افريقيا انا مره سالت حد متخصص بقول له ازاي ليه دولنا قال لي هو مش عايز يعمل بيه حاجه لانه ما عندوش ولا تهديد فالنووي بالنسبه له عيب اشيله كسبه قدامه كان زي ايران ايران يقول لك ايه انا حاصر نفسي ليه حاصر نفسي ليه انا بس لو سابوني في هذا الظرف التاريخي اعمل علاقات مع روسيا والصين والهند وباكستان اللي حواليا شويه دول انا خلال 10 سنين مش عارف المن بالفعل ايران دي لو اتثابت بهذه القوه وانا اظن ان هي مش هتثابت بالطريقه دي استحوذ على العالم الاسلامي كله رغبا او رهبا ليه ان احنا بتعود يعني المقابل ليهم السنه بتعود كبسه واكل وشرب وبتاع هم العالم عندهم قدر كبير جدا من الاعداد العسكري اللي على الارض وبتاع ليش يقدر ينفذ اللي هو عايزه ده ظهر واضح في كذا حاجه مش محتاج تدليل يعني الباقيين ما يحلوش ولا يعيدوا يعني خلاص لكن الشاهد ان هو اللي عايز حاجه بيعملها وهنقول شويه كلام دلوقتي على فكره ان هو ايه اللي هو العالم يعني لا يسمع الا للقوي لا هو سؤال بسؤال. ليه اصل ليه مفيش حد عايز ايه محدش عايز لا ديها يعني جزء من اللي احنا قلناه فكره ان انت الخلل المجتمعي العام والسياسي العام وفهم الديانه العام بيعمل خلل بيتجلى في حاجه اسمها فساد فلسفه الحكم فلسفه الحكم العامه فلسفه الحكم ده بيفسد ايه واحد يقول لك يا عم من زمان الحاكم كان فاسد والمجتمع شغال لا ده فلسفه الحكم فسدت لدرجه ان هو لا يرضى بفساد الحكم بس ده لازم يفسد المجتمع ويجهله ويقطع عنه فلدرجه ان انت عدوك الحقيقي هو اللي بيحكمك مش عشان مزقوق عليك ولا عشان هو جاسوس ولا عشان ولا حاجه ده هو غبي بس يعني هو مستبد وكمان احمق فاجتمع عليك الايه زي ما بيقولوا بتوع المنطق الخستين اجتمع عليك الحمق والفساد يعني احمق ومش فاسد احمق وعنده نظام مش مستبد فيقدر يعني جورج دبليو بوش ما هو مجنون جورج يا اخوانا اللي حد يعرف مثلا حاجه عن تاريخ امريكا المعاصر كلينتون بيل كلينتون سايب كان فائض في الميزانيه 600 مليار دولار 600 مليار دولار جورج دبليو بوش سايب امريكا مدينه ب1 تريليون دولار يعني صرف كل الفلوس والدائن بضعفها ده احمق بس ايه عملوا ايه بعده مش معظم الحاجات اللي تورطوا فيها رجعوا معظم المسائل الانفاق ولغايه ما قعدوا يعدوا فين بدات امريكا تقول لك ايه يعني الوضع احسن شويه. هو ما قدروش يعملوا مغامرات عسكريه ضخمه زي بعده ليه؟ لانه خد كل المخزون المالي خلاص وهكذا. ففي قصد ان هو فكره يعني لو احنا عايز تترجم الكلام تقدر تقول ان انت حاجتين اساسيتين. لو عايز تخليها في حاجه واحده هي حاجه واحده بس، فكره فلسفه الحكم. فلسفه الحكم دي بتفسد كل شيء. يعني انا مثلا محمد علي لم يفسد لمده 20 سنه 40 سنه وخلاص لما مشي، لا ده هو لم يرضى الا بافساد كرامه الناس واخلاقهم ودينهم وبتاع، فخلاص ما تعرفش حتى تبني بعده. يعني انا سايبها لك خربانه، طيب تيجي تعمرها، لا ما انا نسيت اقول لك ان احنا حطينا حمض بياكل الزرع، يعني انت حتى ما تعرفش تزرع في الارض. يعني انت بورتها خلاص هنيجي نحط عليها ميه، هي ما ارض بس بور، حطينا عليها ميه وسمال، يقول لك لا ما انا نسيت اقول لك ان انا جربت الارض وبعت الارض الصالحه وديتها الاعداء وحطيت فيها ميه نار. يعني اللي هو ايه، مش ما تتصلحش لما تعمل ايه. عشان كده احنا دايما بنقول ان العالم الاسلامي، في كتاب لطيف جدا اسمه لماذا تفشل الامم، الراجل جاي هي المقدمه بتاعته عن مصر. الله العظيم احرجني قوي، بحب كنت بقراه عشان الخصه، جيت اعرضه احرجت. كتاب لا مش حد، لو ممكن حد يعمل لنا سيرش عليه، اسمه كتاب، اسمه كتاب مهم جدا، طبعه دار المطبوعات، اسمه لماذا تفشل الامم. واحد اظنه لاتيني او اسباني اللي عامل الكتاب اظنه. يعني مش حضرتك انت اللي عايز حاجه بيعملها، يعني مهما هو افسد انا لو عايز اصلحها اصلحها. السؤال ماشي، لو هو كده ده يقصده، لا هو بيقول ليه ولا واحد فيهم حاول، يعني عاقل منهم من سدة الحكم، لا ده هو احمق. ايوه اسمه الكتاب اسمه لماذا تفشل الامم، اصول السلطه والازدهار والفقر. واحد اسمه دارين اسيموغلو وجيمس روبنسون. هو انتوا بتكتبوا الكتاب بس هو هو تعالى اكتب لماذا تفشل الامم على طول هيجي لك، هو موجود بي دي اف، كتاب عظيم جدا، المقدمه بتاعته عن مصر بعد ثوره 11 25 يناير للاسف. يعني كاتب في المقدمه كده، هو بيضرب شويه امثله ممتازه. يعني يقول لك مثلا اصل انتوا عندنا اربع خمس نظريات بتقول ليه في دول بتتقدم وفي دول بتتاخر، او في ليه دول فقيره معدمه ودول في دول فيها جهل وفساد وبتاع. ففي ناس بيقول لك ايه، عندنا اربع خمس نظريات، في نظريه بتقول ايه، نظريه الجغرافيا، بتقول يعني في دول حظها العسر حطها في مكان سيء جدا جغرافيا. فهو بيقول في كتاب بيقول ايه، بيرد على كل النظريات وبيؤسس للي انا بقوله في الاخر اللي هو فكره ايه، فساد فلسفه الحكم او الاستبداد العام. هو ده اللي هو الظلم العام ده، لا لما يبقى خيمه لا يخرب كل شيء تحت. فبيقول ليه الجغرافيا ما تنفعش، بيقول لان في دول مقسومه حتتين. يعني ايه حتتين؟ جنوب كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه، خلاص نفس الجغرافيا، امريكا الشماليه والمكسيك، في ولايه مقسومه في النص. بعد يقول لك خلاص هي مقسومه جغرافيا، الجغرافيا هي بس الثقافه، يقول لك لا واللي ساكنها الاثنين من اصول مكسيكيه ودول الاثنين كوريين من نفس الاصول. بعد يقول لك طب الثقافي مش هينفع، اقول لك بس خلاص لقينا في نظريه اسمها نظريه الجهل. يقول لك يا بيه هو مش متعمد، هو حمار، قصدي يعني هو جاهل، فهو بيعمل كده عشان هو جاهل بالصحيح. فهو بيقول ايه، بيقول والله انا كان نفسي اقول كده. يعني زي احنا هنا مثلا لو احنا قلنا مثلا في مصر ليه المترو باظ مننا، احنا فرنسا عملت لنا المترو، دلوقتي المترو مفيش مكنه شغاله، مش عارف ايه، ممكن تلاقي ازاز مكسر، حاجات التقاطر ضايع، مش عارف ايه، حاجات مش متنظفه، لوحه التعليمات اللي عليها المحطات مخلوعه، مش عارف حاجات كده خلاص. طب واحد يقول لك ايه، اصل احنا جهله. يعني ايه جهله؟ يعني مش عارفين ندوره ازاي. لا مش صح. ليه؟ لان انت بتجيب صاحب الخبره الفنيه الاول فبتقول له دربني سهله. فهو بيقول ايه، ضرب امثله كتيره جدا، ان يجي مستبد بيجيب مستشار اجنبي، المستشار الاجنبي ده احسن واحد في الفن في العالم، بيقول له حل، فبيقول له خلاص الاجراءات سهله، اعمل 1 2 3 4. يعني احنا هنا في مصر لا إيه، لو جبنا واحد من اليابان قلنا ايه، يا عم احنا تصدق كل ما نيجي نعملها بتبوظ مننا، انا ادخل صينيه المكرونه ابعطها تتحرق، مش عارف ايه تتجمد، مش عارف ايه. طيب هاتوا لنا الاستاذه مروه الشافعي تحضرنا تيجي تعمل لنا صينيتين مكرونه. طب جت مروه الشافعي فقالت ايه، يا اخوانا اعملوا 1 2 3 4. فاحنا ايه عرفنا كده، ايه اللي باقي؟ نعمله. فاحنا نقول لك لو جبنا واحد من اليابان هيصلح المرور في مصر مستحيل. ليه؟ لانه الياباني هيقول الخط، فاحنا كده ارتفع عننا الجهل اللي هو الاطروحه بتاعت الجهل. تقول احنا عشان جهله بالحل الصحيح. لا مش جهله الحاجه، احنا الصح ان انت ايه تعمل 1 2 3 4 بس. يعني طب ما والله زحمه يعني لو احنا المرور اتطبق على الجميع وان احنا مش عارف الجميع التزم وحطينا مش عارف بعض الكاميرات في الحته الفلانيه والقانون اتطبق على جميع الناس ومش عارف، فيقول لك طب والله ما دي سهله ليه ما نعملهاش؟ احنا مش جاهلين بالحل، احنا مش عايزين نعمله لاراده متعلقه بفساد منظومه الحكم اللي هي فلسفه الحكم. فلسفته ايه؟ هيضر بل هيسقطه. ليه؟ لان انا هحط قواعد هتعود عليا انا بالضرر شخصيا، فما ينفعش. جزء من اللي احنا بنقوله هنا في الدوره، واحد الوعي، ان انت تبقى واعي بالخلل مصدره منين. اتنين، ان انت ما تراهنش على حاجه الحل ما يجيش منها. يعني انت رحت يمين رحت شمال، انت عايز انفراستراكشر او بنيه تحتيه مجتمعيه تتحمل اي حل، فاي حل عايز مجموعه من الكادر على المجتمع، لو ما عملتهمش يبقى اي حل مش هينفع. يعني انا جيت مثلا في الغرب اديتك حل، احنا طبعا عندنا اطروحات كثيره جدا اسمها اطروحات اللامركزيه. العالم دلوقتي بيقول لك ان احنا عندنا طرق كبيره جدا لتجاوز الدوله القوميه الحديثه، زي ايه؟ ماليا واقتصاديا وتقنيا وعسكريا كل حاجه. طيب الحل ده مبني على ايه؟ على مجموعه من الشبكات، من الشبكات المحترفة. يعني شبكة محترفة يعني ايه؟ يعني اما جمعيات يا مؤسسات يا اما تيارات مجتمعية اما شركات. لو انت ما عندكش ده ما عرفش او كلك حاجة. عارف زي ما ايه بالظبط؟ لا ما بيمنعش. ما هو من جاء من حلاوة المستبد الاحمق ان هو ايه؟ ان واحد ما بيبقاش عنده الوعي ده. اتنين وده الاهم، اني سبحان الله هذا الكون مقدر له اله. فالله عز وجل يقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا ايه؟ لفساد السماوات. يعني ده الفساد ده ممتنع، فالله عز وجل لا يترك هذا الامر. وما ليه يسيبه ايه؟ يسيب التدافع قائم. وكتب الله لاغلبنا انا ورسل، يعني دي موجودين. ايه اللي ايه؟ جاب اخره خلاص. ده فساد فرعون لو استمر فساد منظومة الحكم لا يمكن ايقافه خلاص، لانه الراجل ايه بيقتل الصالحين والصبيان وبتاع مش عارفين، ما فيش حل. ساعتها الحل ايه في امه موسى؟ ام ربنا خده. في ام محمد؟ لا، ام محمد الامه مكلفه، هذه الامه تامر بالمعروف تنهى عن المنكر، هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل عصر ياخد صور العصر بتاعه. فاحنا في هذا العصر اللي احنا بنتكلمه هو ان احنا نجد فلسفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بها المجتمع لوقف عجله الفساد بتاعه الراس دي. يشوف لها حل. في حلول كتير، جزء من اللي احنا بنقوله اصلا بيشير على ده، ان هو انت لا تقدر تعمل حاجات كتير جدا من ابسط اشكالها فكره الجماعات الوسيطه، ان انت في مساحات كبيره جدا في المجتمع يجب اشغالها بعدد كبير جدا، مش عدد كم، لا عدد يعني كافي من المحترفين. هنضرب مثال دلوقتي، لسه المحترفين الكفار جايين دلوقتي اهو، هضرب لك المثال بتاع الكفار اهو واحنا قاعدين خلاص. طيب لحظه احنا اشرنا عده مرات، احنا هنبدا جزء يعني ونستكمله المره الجايه ان شاء الله، لكن لازم نبدا بيه، نبدا نتكلم عنه شويه. يعني احنا كل واحنا بنتكلم عن المستعمر جبنا سيره الراجل الفاضل بتاع المستشرق الهولندي، قال لك احنا عايزين واحد ايه في ثقافته وتقاليده ومش عارف ايه هولندي. الانجليزي قال لك انا عايزه في لغته وثقافته وتقاليده. طب هو واحد فيكم عايز يغير دي دينه؟ لا مش عايزين نغير دي. طب انت عايز تغير ايه؟ لسانه وثقافته ودينه. المستعمر كل حته يقول لك اول قرار خده البريطانيين بعد تقرير توماس ماكولي ايقاف التعليم باللغه المحليه، هولندا اجبار باللغه الهولنديه، مش عارف مصر 1898 تم اصدار قرار بمنع استخدام اللغه التعليم تبقى اللغه الانجليزيه. قرار طبعا ما لحقش يطبق في مصر كتير. 1922 حكومه الوفد حكومه سعد زغلول باشا اوقفت هذا القرار وعمل التعليم ما دون الجامعه. 36 كانوا عايزين ياخدوا قرار تعريب الجامعة برضو، بس قامت الحرب العالمية الثانية فأوقفت القرار، ثم دخلنا في الانقلابات القومية وبتاع، فهم تبنوا القومية بس ما طبقوهاش. فالشاهد ان احنا مصر ما تعرضتش لمدة 25 سنة ولا حاجة بس لاستخدام لغة أجنبية في الحكم. في دول تانية لا، الجزائر مثلا قعدت فترة طويلة جدا في الفرنسية، اللغة تأثرت جدا بيها. في دول تانية خلاص زي مثلا الإنجليزية في شبه القارة الهندية لها نفوذ قوي جدا. طيب فاحنا عايزين نتكلم على ايه في الفتره دي؟ نزعنا كده من الفكر ده اللي هو بتاع التعليم الانجليز دخلوا فزرعوا فيها فكر ومشي. لا ما زرعوش هم الامه زروع هم هم هم يعني كبوا عليه ميه بس الناس سابتنا ومشوا. اه فاحنا كملنا عادي جدا. احنا كملنا كملنا على نفس على نفس الفكر بالظبط كده. طب ليه ما احنا كنا قدامنا فرصه ان احنا نغير فكره او ليه؟ هو الناس بقى كملت بلغاوه ولا يعني الاستبداد برضه فلسفه الحكم فلسفه الحكم. لان انت لما تشوف مثلا القرارات اللي انت خدتها والانجليز مش موجودين تلاقي قرارات كثيره جدا ظاهرها ان هي قرارات وطنيه جدا وتصب في مصلحه. يعني في كتاب للمستشار البشري كتاب اسمه ثوره 23 يوليو والديمقراطيه. فكان جايب المستشار البشري راجل قانون فاخد كل الاجراءات الاداريه والقانونيه اللي خدتها حكومه جمال عبد الناصر او نظام عبد الناصر. فتلاقي معظم القرارات فيها قدر كبير جدا من الوطنيه. يعني ايه ده راجل بيستقل وعايز مقدرات البلد بقى مش عارف. فالراجل ظاهريا حلو يعني امال ايه بقى؟ فساد منظومه الحكم ان انت ولا واحد يقدر يقول ان ده غلط ولا واحد يقدر يناقش قراره حر مستقيم ولا واحد يتم تصعيده من منصب لمنصب طبقا لمعايير معروفه. فده فساد منظومه الحكم. وان كان هو صاحي نايم عمال يلعب في الاستعمار والانجليزي يقول لك احنا استقلينا وهذا البلد ملك لابنائه ومش عارف ايه. اه ماشي ملك لابناء. طب ما انت عمال تسحل في ابنائه وما عندهمش كرامه ولا التصعيد في فلسفه الحكم قائم على الكفاءه ولا بتاع. فخلاص يبقى الانجليز قد يكون اهدى سبيل في حكم مصر منه. بل هو القابليه للاستعمار بتاعت مالك بن نبي هو بيتكلم على اللي هو لو احنا عايزين نصيغه بطريقه تانية اللي هو فساد انت رؤيتك للصواب والحق والباطل والصواب. يعني انت مثلا بتقول لي انا راجل اتنين حركه ضباط الاحرار انا رافض لوجود الانجليز في مصر. رافض ليه؟ فاقول لك لانه مستعمر الارض مش بتاعته. يعني ايه مش بتاعته؟ يعني بيقول لك يعني هو بياخد حاجه مش بتاعته وبيظلم الناس. يبقى احنا كده جردنا المساله. يبقى مشكلته ان هو بياخد حاجه مش بتاعته وبيظلم الناس. فانت لو جيت انت فخدت كل حاجه مش بتاعتك وظلمت الناس يبقى احنا كده عملنا حاجه جديده ولا حاجه. ده بالعكس الانجليز عشان دي مستعمره يعني فرخه بتبيض. يعني انا عايزها اطمن على صحتها وتنتج انت افضل انتاج لان ده ياثر عليا. فهو كان بيديرها اداره اكثر رشاده بكتير جدا من اللي انت عملته. وانت كنت بتقول ايه؟ عشان كان عشان كده مالك بن نبي صاحب مالك بن نبي المفكر الجزائري صاحب مقوله قابليه الاستعمار كان بيسمي اي انشغال بالسياسه دون تغيير الشروط الحقيقيه المجتمعيه يقولك بوليتيكا. بوليتيكا يعني زي اللي احنا بنقولها هنا في العاميه يقولك انت هتعمل عليها شويه بوليتيكا. يعني ايه؟ تظاهر بان انت بتتكلم في السياسه. كان دكتور مصطفى محمود المصري بتاع العلم والايمان وبتاع الله يرحمه كان يقول ايه عندما كان يقف جمال عبد الناصر يخطب في المجتمع العربي والمصري يقول ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعمار. الف كان بيسحل كرامه ام هيرفع راسه ازاي؟ يعني ارفع راسي ازاي لما انت اصلا ساحل راس ام هنا جوه البلد؟ يعني فين؟ لا الانجليزي كان بيتعامل واحد يقول لك بس ده كان استعمار خارجي. هو ايه الوحش في الاستعمار الخارجي؟ بعد يقول لك يا اخي الارض مش بتاعته. فكان ماذا يعني؟ هو كان بيديرها ازاي؟ يعني بياخد حاجه مش بتاعته ومثلا بيظلم الناس وبيقضي على غير العدل وبيخلي ناس من غير اكفاء بس بسبب ان هم مولين للسلطه. طب انت عملت اسوأ من ده الاف المرات. لا ما برضو مش هو ده اللي احنا بنقول. بنقول اللي هي فكره ان انت يعني لا الاستعمار ولا قبيل الاستعمار. انت ممكن تختار خيار وطني ديني يحافظ على هويتك وثقافتك ومواردك. ينفع تعمل ده؟ ينفع. خلاص طيب نرجع اهميه الخلل اللغوي او الثقافي. قد في ناس يقول لك يعني بيغير التعليم. لا احنا بنقول لا مش مجرد بيغير التعليم ده بيكتف القدرة اصلا على الممانعة المستدامة على طول الوقت. ازاي ده؟ هنشوف. الامم اثناء سرد التاريخ اللي احنا بنسرده واللي قبله واللي بعده بتتعرض لاخطار كثيرة جدا. اخطار زي ايه؟ ممكن بيبقى احيانا خطر عسكري زي مثلا الغزو المغولي. ده خطر عسكري واستئصال جسدي. المغول بيجي يهزم الجيش قتل كل الناس حرق كل حاجة قفل البتاع ومش عايز حاجة خلاص. طيب في واحد يقول لك لا خطر. في واحد قاعده اهدى من المغول شويه بس خطر عقدي. حاكم التفتيش في اسبانيا حاجب التفتيش، انت مسلم يا تتقتل يا تخش في الكاثوليكية، طب انا بروتستانتي يعني مسيحي زيك يا تتقتل يا تخش في الكاثوليكية، طب انا يهودي يا تتقتل يا تخش في الكاثوليكية، هو انتوا مفيش مفيش دي ايه؟ ده تحدي حضاري عقدي. انا يا اما هنمحي، واحد يقول لك يعني ايه اللي هيحصل، هو فاجئ ان انا بعد 300 400 سنه في اسبانيا الاقي بدل مكان 90% من هذه المساحه مسلمين، وفاجئ ان ايه 1% مسلم 2% مسلم والباقي يتقتل يتنصر. طب واللي اتنصر حتى لو كان شكليا حفيده حفيد حفيد حفيد مع محو جميع شبكات الاجتماعيه اللي هي شبكات الاجتماعيه لاستدامه لا اله الا محمد رسول الله راحت، فخلاص كده مش في اسلام ولا مسلم خلاص كده. طيب بعض التحديات، وده اللي احنا ده محل الاهتمام بتاعنا، التحدي اللغوي، ان انا اجي حد يهددني تهديد لغوي. يعني ايه تهديد لغوي؟ دايما بعض العلماء السياسه بيعرفوا الدوله القوميه حديث عده تعريفات، فيقول لك ايه اي اقليم عليه شعب عليه سياده يبقى ده كده ايه دوله قوميه حديث. بعض الناس بيعرفوها تعريف لغوي هو تعريف مستقيم، يقولوا ايه الدوله القوميه الحديثه هي لغه قوميه في حمايه قوى مسلحه. الدولة القومية الحديثة هي لغة قومية في حماية قوى مسلحة. امتى اعرف ان حصل خلل للدولة دي؟ لما تيجي قوى مسلحة تانية تفرض لغة تانية على هذه ايه؟ هذا الاقليم. لو ده حصل يبقى ايه؟ يبقى هذه الدولة حصل ايه؟ لا استعمار او بتاع. عشان كده تعريف اللغة ده اساس. كل هذه التحديات يا اما حد بيقابل التحدي العسكري زي المماليك مع المغول مثلا اصطدموا وصمدوا فالتحدي، يا اما بينهار. والعقدي زي المورسكين مثلا في الاندلس او اللي هاجروا، او اللغوي زي الدول اللي حافظت على اللغه بتاعتها او الدول اللي تحولت الى لغه المستعمر، يا اما صمود يا اما انسحاب. طيب احنا بنقول الخطر اللغوي، الخطر اللغوي ده ممكن يعمل ايه؟ عارفين نظريه داروين، نظريه الدارونيه، الدارونيه دي لها شويه تجليات في علوم اخرى يعني خلاص. فمنها من التجليات اللي في اللغه احنا في حاجه بيسموها الدارونيه اللغويه. الفرضيه الاساسيه في الدارونيه بتقول ايه؟ survival for the fittest او البقاء للايه للاصلح مش الاقوى. ما ممكن يكون اقوى بدنيا بس مش اصلح. في حيوانات الحيوان الجنس الاصغر من يعني حجمه الصغير هو اللي بيدوم بسبب ان جغرافي البيئه اتغيرت، فان الصغير هو اللي هيسلك والكبير هيموت، فمش للاقوى للاصلح خلاص. ففي في حاجه نقدر نسميها الدارونيه اللغويه، البقاء للغه الاصلح او للغه الاقوى. في لغات بتاكل لغات تانية، يعني في لغات بتموت ولغات بتكمل. طب اللغات اللي بتموت دي بتروح فين؟ لا مش احيانا، مش في احيانا بتعمل كده. اللغه الميته دي يا اما كل اللي بيتكلموا بيها يموتوا كلهم فيبقوا كده ايه، عشان كده في ده تكليف في قائمه اسمها اكتبوا كده على جوجل اغرب لغات في العالم، هتطلع لكم قائمه باغرب 20 50 لغه في العالم. لغه بيتكلمها 150 واحد، لغه بيتكلمها 200 واحد، لغه بيقول لك متبقي منها 2 وماتوا فخلاص بقيت ما فيش حد فيه. في لغه اسمها لغه البو، مات منها اخر واحده كان بتكلمها اخر 6 بو سنه 2010 ماتت. كانت حتى علماء اللغه بعد كده حللوا الشرايط اللي كانت مسجلاها باللغه بتاعتها، مش لاقي حد يتكلمه لان هي الوحيده اللي بتتكلم اللغه دي وهي الوحيده اللي بتفهمها. جوزها مات مش لاقي حد يتكلمه، قعدت سجلت شويه اغاني واناشيد وبتاع وحاجات زي كده وشويه بثت شويه احزان ومشاعر ومات. ف 2010 اعلنت وفاه لغه البو، مفيش لغه بو. لا علماء اللغه بيحللوا اي لغه، ينفع يحلل اي لغه زي الهيروغليفيه مثلا، احنا ما سمعناش حد بيتكلم هيروغليفي ولا سايبين كاسيتات مثلا، لكن قادرين ليه؟ في حاجه بيسموها علم اللغه الوصفي او علم اللغه البنيوي، بيقدر يحلل عدد كبير جدا ويقارن بلغات تانية وبيطلع بايه بيطلع بوصف معين لده خلاص. في لغه انا كنت بضرب بيها زمان، بعد بضرب بيها مثال قبل البودي، وبعد كده حد من الشباب قال لي ما تضربش، بس حاليا اظن القناه بدات تضعف دلوقتي. في لغه اسمها لغه التت، اللغه دي كان في جزيره اسمها اظن اسمها رودس الشرقيه او الغربيه، واحد ومراته هما الاثنين. كان بعد كده حد مره بضرب مثال فلقيت حد ايه بص لي كده بص، قلت له لا دور ايه سيرش في جوجل. وبعد كده قال لي ان في قناه بتاعت رقص وشويه خلعه وبتاع اسمها كده، فقلت له خلاص انا هغير ولقيت ده لغه البو يعني لغه اخرى. بس في لغات فعلا كده اللي هو لغه البو دي ماتوا خلاص، فدي لغه ميته. فده اول تعريف ايه اغرب لغات العالم، ده التكليف اغرب لغات العالم. اكتب في جوجل اغرب لغات العالم هيطلع لك ايه. لا لا لا ده هم اللغات اللي بيتكلمها 200 واحد 150 واحد، واليونسكو كل شويه بيطلع قائمه باللغات المهدده بالانقراض. ايه هو ايه يعني ايه مهدده بالانقراض؟ احنا عندنا احصاء بتقول ان كل 14 يوم بتموت لغه، كل 14 يوم بتموت لغه، ده الافريج. طب هو العالم فيه كل كام لغه اصلا عشان المعدل ده؟ العالم فيه تقريبا من 6000 ل 7000 لغه، من 6000 ل 7000 لغه. ايه اللي بيخليهم من الى مش عارفين بالظبط؟ لان احيانا في غلاف في تعريف اللغه واللهجه. يعني احنا مثلا احنا والشوام بنتكلم لغتين مختلفتين ولا لهجتين؟ لهجتين. ليه؟ لان احنا في الغالب لو نسمع السوريين واللبنانيين في الغالب بنفهم، مش كل حاجه بنفهمها، مش كل حاجه بنفهمها، بس في حاجات ايه بي بي بي يعني يعني مثلا لو حد قال لك ايش لونك بالحس، يعني ايش لونك بس تيجي خلاص. اللبنانيين يحلو لهم فكره ايه؟ عارف احنا يقطعني يا ابني، عارفين يقطعني يا ابني هنا في مصر؟ عارفين يقطعني ايه معنى يقطعني؟ يقطع يعني الضرر اللي يجي عليك يجي لنا، حاجه كده دعوه عايزه تتشرح يعني. يقبرني او تقبرني في الشامي او اللبناني بالذات، اللي هو ايه يعني تقبر، تقبر يعني تدفنها. كلمه فظيعه جدا، بس طبعا هم بيقولوها بقدر من المياعه، خلينا احنا بنقبل اللغه خلاص. فاحنا بنفهم اللغه الشاميه. اللغه الخليجيه بتبقى اصعب شويه، الكويت والعراقيين بيبقى اصعب شويه، مغاربه وتوانسه بالرغم ان هم بيتكلموا يعني احنا هم الاثنين، احنا الاثنين منبثقين من لغه واحده، لكن ففي خلاف من تعريف اللهجه اللهجة واللغة. لكن احنا عندنا من 6000 ل 7000 لغة في العالم. طيب اللغات اللي بتموت، يا اما كلهم بيموتوا يا اما تتحول هذه اللغة للغة ترانيم ولغة مقدسة، نقول بيها صلوات، نعمل بيها قداس بتاع، ما سمحتش بالكلمة. زي ايه؟ القبطية في مصر، اللاتينية. يعني مثلا اي حد فيكم ممكن لو في حضارة اوروبية ولا مش عارف ايه تلاقي دارس لاتيني وبيعرف يتكلم لاتيني وسيط ولاتيني قديم وبيكتب بيه وفي كورسات لاتيني، انت هتقع كده انزل بس تماسك مش عايز افقدك خلاص. ففي في في في في اللاتيني لسه موجودة، بس ايه ممكن حد يعمل بيها حاجة مثلا ترانيم قداس بتاع، لكن ما حدش بيستخدمها استخدام يومي خلاص. فعشان كده دي ايه اللغة دي صورة دي ميتة ودي ميتة. طيب يبقى هي الايه؟ لا الحروف دي لغه، دي ابجدي في اللغه العبريه، لان اللغه العبريه لغه من اربع لغات ماتوا حيوا، يعني هم ماتوا. يقول لك وبعدين يقول لك سبحان الله العظيم ابو تاني، واحده من اربع لغات منه على راسهم العبريه ماتت، يعني قعدت اللغه العبريه قعدت 2000 سنه محدش بيتكلمها، يعني مش لغه حديث يومي موجوده. هيضربوا لهم بيها قداس ترنيم بتاع حاجه كده، مفيش حد بيستخدمها، ولو اتنين يهود قعدوا قبلوا بعض وسمعوا حاجه عبري ما يعرفوش يعرفوها. ثم تم احيائها في الحركه الصهيونيه، وهم بيأسسوا فلسطين قبل قيام الدوله بكام سنه يا مولانا؟ ب 70 سنه، من 1881 بيعملوا احياء للغه، سنه 1947 قامت الدوله. طرح من دول شوف يعني الناس ازاي بيتم احياء اللغه. هقول لك جيبوا لنا شادر فوقوها. ما هي اللغه؟ يبقى ما هي اللغه الميته؟ اما لغه مات كل المتحدثين بيها، يا اما صارت لغه لغه ترانيم وبتاع وما بقتش لغه التواصل يومي. السؤال حتى ننتقل، اللغه العربيه هل هي لغه ميته ولا لا؟ لا لحظه، اللي بيقول يقول واللي لا بيقول لا. هل اللغه العربيه لغه ميته ولا لا؟ اللي بيقول لا فين؟ ارفعوا ايديكم. ولا ما انا بقول عمال اموت ونشادر وبتاع، يا اما كل المتحدثين بها ماتوا، يا اما لم تعد لغه حديث يومي، صارت لغه مقدسه بس يتعمل بيها ترانيم بتاع مش عارف ايه. فهل اللغه العربيه نفسك التعريف كويس؟ السؤال اللي سالته والله ايه اللغه العربيه بهذا طبقا لهذا التعريف هي لغه ميته ولا لا؟ لا انا اللي بتكلم بيه ده العاميه، يعني لو امرؤ القيس جه حضر المحاضره يفهم اي حاجه ولا حاجه؟ ليه؟ لان انا بقوله ده لغه عاميه، العاميه المحكيه المصريه ما يتفهمش حاجه. وان كانت العاميه المصريه القديمه اللي اقدم من اخر 200 سنه، لان احنا عملنا انجاز برضو، يعني قال لك واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخه، يعني احنا افسدنا اللغه من الجذور. في كتاب كان عامله حد من ائمه اللغه اسمه رفع الاصر عن لغه اهل مصر، مطبوع في مجمع اللغه العربيه، وكتاب لطيف معجم الاستدلال بالفصحى لعاميه اهل مصر. يعني يقول لك المصريين يقولون كذا، ويظن الجهل ان هي اللغه دي مش فصحى، لكن دي متاخده من الفصيح ثم بيحرفوا فيها ايه كذا. وانا دي تتبعتها لما درست علم لغه وفقه لغه، في انا سافرت كتير فشفت لهجات كتير قوي بالذات في الصعيد، فبتعود الصعيد بالذات كل ما ننزل ناحيه القرى اللغه بتبقى صعبه قوي. يعني انا وانا من محافظه من الصعيد ما كنتش بفهم ولا حاجه، لا مش اقرب من الفصحى، اقرب للهجات القديمه لدرجه ان انت ما تفهمش منها ولا حاجه. امي نموذج غريب، هي ووالدي بيتكلموا لغه، يعني لاي حد يسمعهم يقول لا من الصعيد، طريق نوصل. تعمدوا ان يطلعونا كلنا انا واخواتي نتكلم لهجه اقرب للقاهريه، يكلمونا احنا قاهري او اقرب للقاهريه. طبعا القاهريه تتميز بيها مولانا ان ما فيهاش جيم جيم وما فيهاش قاف ولا جيم اللي هي بتاعه الصعيد الصعيده، يعني احنا قمر ده فصحى، الصعيدي يقول ايه قمر، خلاص القاهري ما يقولش كده يقول ايه قمر. يعني دفع فاهم. ففكره الايه وطبعا الاختيار كل كلام فيه ممكن يتضبط ضبطين، اهل الصعيد يضبطوه الضبط الاصعب. يعني دايما احنا عندنا لهجتين فصيحتين ومقرون بيهم في القران، بيوت وبيوت. فلاحظ من الصعيد تقول له يقول لك بيوتهم اخرب بيوتهم. لو جبت واحد من الباعه يقول لك بيوتكم بيوتكم بيوت اللي يعرفوه، تلاقيه ايه رمى على خفيف. ليه؟ المدن المليونيه، المدن المليونيه اللي الانسان فيها بيتكلم كتير وبتاع وبيحصل دمج مع لغات كتير ولهجات كتير وبتاع، كل حاجه بتروح الحضر دايما بيميل للين، كل ما تروح ناحيه الجبال والبيت الناس اصعب وبتاع. فاللهجات العربيه القديمه لا اقرب للهجات لهجات الصعيد وبتاع. لكن الشاهد الشاهد اللغه العربيه، عايزين كلام اخير نقول ميتها ولا مش ميتها؟ طيب احنا قلنا مش لغه استخدام يعني استخدام مش لغه استخدام يوم. طيب هي مش لغه ميته بسبب ان حاليا حتى الان لو احنا هنسمع مثلا نشره اخبار، نشره اخبار مثلا لو خطيب جمعه، كنا زمان بنقول خطيب جمعه دلوقتي المفروض لو خطيب جمعه في الغالب عايز يكلم مجموعه من البشر في يعني مثلا خطبه الحرم المكي لازم باللغه العربيه الفصحى. ليه؟ لان كل المسلمين يفهموا العربيه الفصيحه. خلاص لو خطبه مثلا في العيد واحضر رئيس الجمهوريه لا بتعبر كل رئيس الجمهوريه نفسه ما يعرفش يتكلم عربي، لكن حتى لو خطبه العربي قدامه لكن الخطيب في الاصل بيختار ايه الفصيح. لو واحد هيناقش رساله علميه الراديو المفروض برضه يعني نقاشات، لو احنا مثلا جبنا برنامج في الاذاعه القرانيه ولا بتاع في الغالب معظم التقديمات هيميل للعربيه مش الفصحى القديمه التراثيه، هيميل اللي احنا بنسميها ام اس اي او مودرن ستاندر ارابيك او العربيه المعاصره القياسيه. سؤالك قولي تاني. هي مش عربية فعلا، هي لهجة، لأن العربي هي متاخدة من العربي. عارفة عاملة زي إيه؟ الفرنساوي تقدري تقولي إن الفرنساوي ده لاتيني، ده فرنساوي، دي اللهجة المحكية اللي هي اللاتينية اللي هي اللاتينية المشوهة بتاعت أهل فرنسا، فبقت لغة بعد كده. أنا ما أقدرش أقول إن الفرنسية لاتينية، وإن كان لو واحد متقن للاتينية وتكلم أمامه إنسان بالفرنسية أو البرتغالية كل اللغات الرومانسية الإسباني والفرنسي والبرتغالي والروماني والإيطالي يفهم كثير جدا من الخطاب بسبب إلمامه قاعدة اللغة اللاتينية، ولكن هو لا يتحدث باللغة اللاتينية. هي نفس الحكاية الرجل المغربي ولا المصري ولا بتاع، لما أنا أقول لك ما مش أنت بتسمع الخلايجة يقولوا إيه؟ يقولوا إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيه بقى إيش دي؟ إيش دي؟ إيش دي؟ أي شيء هذا؟ أي شيء؟ أي شيء؟ ايش ده؟ شوفي بقى احنا لما نقول في كلمات مصطلحات كتير احنا نقولها في المصري لو فكتيها في الاخير تلاقيها ايه؟ تلاقيها فصيح. فانا ما اقدرش اقول لو انا جبت العربي الفصيح العربي الاول، يعني انا جبت واحد من الصدر الاول وسمعته اي حاجه من اللي انا بقولها مش هيفهم ولا حاجه. انا فاهم اللي بيقوله، يعني احنا حاليا لو انا قلت قصيده لامرؤ القيس او قصيده لمجنون ليلى او قصيده لمجنون البوسين او قصيده لزهير بن لا هفهم معظمها، ولا لو انا دارس اللغه العربيه هفهمها كلها. خلاص العام لا يقاس عليه، اي واحد مش دارس لا يقاس عليه، لكن لو واحد درس قدر من العربيه يفهم، بل يستطيع انتاجها، بل يستطيع ان ينظم على الشعر على قانون العرب في الموزان والمعاني والدلالات، يقترب منه مش زي بالظبط. لكن الشاهد ان دي مش حالتين، لا اللهجه ما اقدرش اقول عليها فصحى، يعني بالظبط زي ما يجي واحد اجنبي يقول لي علمني لغه عربيه، اعلمه ايه؟ اعلمه الفصحى لو انا عايز يفهم كله. خلاص لو هو قال لي لا احنا مثلا اكتر لهجه محكيه منشوره مشتهره العاميه المصريه حاليا بسبب الافلام التركي والمسلسلات الهندي المدبلجه اللهجه الشاميه. خلاص فالشامي اكثر انتشار. انا قابل واحنا في اليابان كانوا جايبين لنا مترجم بيعرف عربي كويس كان بيتكلم شامي والمترجمه بشامي، فكنا نقول له لا انت خلاص بقى بقيت مصري احنا بهتنا عليه في السفريه، نقول له لما تقول دي تقول ايه تقول كده يعني نقول له اللهجه المشابهه ليها النطق بتاعه، وان كان احنا بنفهم اللهجتين. لما احنا كنا انا ستيفان لاكوا اللي هو المؤلف بتاع زمن الصحوه اللي احنا عليه ده، ده صديق شخصي اعرفه، هو مدرس علوم سياسيه في جامعه بوردو في فرنسا. لما كان يجي هنا مصر انا عارفه، بيعرف خمس لغات، بيعرف فرنسي، بيعرف اسباني، وبيعرف متجوز واحده اسبانيه او واحده متكلمه باللغه الاسبانيه، ويعرف الماني، ويعرف انجليزي، ويعرف عربي. لما انا كنت بقعد معاه كان يقول لي انا بحب جدا ان انا اقعد معاك لما اقابلك في مصر اكتر بكتير من اي حد تاني في مصر. فبقول له يعني ربنا يبارك فيك ودي مجامله لطيفه. قال لي لا لا، من الاسباب يعني ان انت بتتكلم لغه عربيه فصحى. لان انا كنت اقعد معاه ما اكلموش بالعاميه، ليه؟ احنا بنتكلم كلام جد وحاجه متعلقه بالعلوم الاجتماعيه والعلوم السياسيه والتحليل وبتاع، فلا تقوى عليها العاميه. يعني انا عايز اقول كلام بحسه طالع كده يعني ايه الفصحى على حلوه. دكتور محمد جمال صقر استاذنا ربنا يبارك في عمره، كان اول مره اول ما يخش اول محاضره بيحضر نحو وصرف وعروض في كليه دار العلوم، فهو لغته العربيه عاليه جدا، مش صحيحه لا فصيحه، فصيحه جميله وبيدرس بيها، فايه بيدرس بلغه، فيدخل يقول مقدمه ويستفتح ويبدا يتكلم الكلام في العلم نفسه بلغه راقيه جدا خلاص. فمره بنت بعتت له، البنات بتعهد اللي في البوم على لسانهم دايما، راحت بعت له ورقه قالت له، قالت له انت بتتكلم كده ليه؟ هو عمال يقول فلننظر الى العربيه الاول، كيف نظر الى هذه الصيغه واشتق من هذه الاشتقاقات. هو اسلوبه كده يعني، لغته اصلا ادبيه بس بيتكلم فين في الصرف وعروض وبتاع حاجات زي كده، فاللغه عاليه. فهي ايه فك يا اخويا ده جاي منين ده؟ فقالت له، فهو ضحك كده وقال نحن اذا تكلمنا في العلم والكلام الراقي استخدمنا العربيه الفصيحه، واذا اردنا الرتح استخدمنا العاميه المبتذله. فاقول لك ايه، انا لما يقول لها، اقول لها مره البنت عملت شغب وبتاع، لا انا لما عايز قال لها كده بالعاميه، قال لها لما احب اطردك بره المدرج اطردك بالعاميه، لما احب اكافئك واكلمك في العلم وكذا انا استخدم اللغه العربيه الفصحى. ليه؟ ده مقام وده مقام. عشان كده دايما ايه في كلام اذا اذا اذا, إذا يعني حكي بالفصحى افسد على طول. عايز واحد انت عملت حاجه لامك فامك اتغاظت منك فقالت لك يا ما جاب الغراب لامه، فهتقول لك ايه هتبقى ايه بالفصحى؟ اذا ما اكثر ما اتى الغراب لامي باظت يا حاجه كده احنا بوظناها. ما جاب الغراب، يا ما جاب الغراب لامه حلوه كده يعني. احنا في المصري حتى الجاحظ يقول كده، جاحظ الاستاذ البيان بتاع البلاغه وكذا، يقول في كلام ببعض الطرف والاعراب والنكات وكذا اذا حكيت لم يغير منها شيء، يعني تحكيها زي ما هي حتى لو فيها لحن او هي على لحن اللحون العامه يعني الناس اللي بتقول. ليه؟ لان الفصحى تفسدها. وفي اشياء هي بالفصحى، لو يعني انت في حديث مثلا، لو الحديث وبتاع لو اتقالت بالعاميه بطل جزء من الفخامه اللفظ وبتاع، هو كلام الله وكلام رسول الله اذا تعرض له حتى من اللي غير متقن العربيه قوي تاثر به، لان الكلام له يعني له قانون وكذا. طيب العربيه مش ميته خلاص، مش ميته بسبب الايه الاذاعات ولا مش عارف. اخر سؤال ونختم عشان تمشوا ما تاخروش. هنا بقى ايه السؤال، طب ينفع تموت؟ ركز في السؤال، ينفع تموت وليه لا؟ يعني لا ليه؟ عشان القرآن. حلو قوي السؤال ده. في حاجات اللي المسلمين بيخلطوا منها، ده جزء من رد على سؤالك، فكره احنا ازاي نتغير وبتاع مش عارف ايه، التصور الاشياء على عكس حقيقتها. ينفع الاسلام يزول من مصر؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه ان ما يحصلش بعد جيلين؟ ممكن يحصل. لا احنا بنتكلم هنا عايزين مثال عملي، هل يمكن ان يزول الاسلام من مصر؟ واحد يقول لك لا مصر وفي الدنيا لا ما بلاش وبراعم الايمان وبتاع لا ينفع. الاندلس 800 سنة اسلام، الهند 1000 سنة اسلام، ثم عاد دار كفر مرة اخرى خلاص. فايه الفكرة؟ التركية السلطنة خلافة 500-600 سنة وبعد كده بقت دار كفر مؤصل. أي حد ينادي بتطبيق الشريعة لو كان لوحده 4 سنين سجن، لو كان مجموعة إعدامية 25 سنة. فخلاص القصد إيه؟ إن أحكام الديار متعلقة بهمة أصحاب الحاملين الرسالة. يقول لك أنا وأنت قاعدين مسلمين قاعدين نشيش وما بنصليش وبنزني ونشرب قهوة، الاسلام لو رب يحمي. طب ما احنا عارفين ان ربنا يحفظ الكتاب والسنه وبتاعه وهياخدك ويحرقك جهنم لو فضلت على كده، والاسلام يزول من هذه الديار خلاص. عشان كده ايه قول الله عز وجل في الكتاب، في كتابه العزيز، ومن دخله كان امنا. يعني من دخل البيت كان امنا. يعني انا لو واحد دخل البيت رحت ضربه بطلقه مش هيموت؟ ده في مجازر حصلت في البيت الحرام. القرامطه, فتنه القرامطه, دخلوا البيت الحرام قتلوا الحجيج وذبحوا الامام الحرم وادعى الالوهيه وخدوا الحجر الاسود وقعد معاهم حاجه 20 سنه في البحرين. خدوا حتى متن الخرقي, متن الحنابلة مشهور المشروح في المغني, دستور الحنابلة يقول لك في متن الخرقي يقول لك بوسه, يعني يقول لك يقبل الحجر ان وجده او ان كان ثم, لو لقيته بوسه. ليه؟ قعدوا حاجة 20 سنة الناس بتكتب متون وبتاع مش عارفين يروح البيت ويرجع شفت الحجر الاسود لسه ما رجعوش, حالفين بر حالف طلاق ما يرجع مراته تطلع, لا خد الحجر قعد حاجة 20 سنة فقعد يقول لك الحجر الاسود والبيت الحرام وما فيهوش ايه ما تحميش وبتاع, من دخله كان امنا. يعني امنوه, يعني انت اللي تامنه. زي احنا بنقول ايه مثلا ايه اللغه العربيه, هذه لغه القران. طب ما افرض القران الصحابه ما كان القران عشان يحفظ, يجب ان الله عز وجل يقيد له من يحفظ, حفظ صدور وحفظ في الكتاب. الصحابه بعد ما حفظوه في الصدور وكتبوه كان لازم يضبط, والا لو من غير النقط والعلامات وبتاع والاحزاب والترقيم وعد الاي والفواصل وبتاع ما كان برضو دخل عليه الفساد. وبعد كده التسجيل الصوتي, وبعد كده ضبط العلوم التفاسير واللغه والنحو والقران والبلاغه, كل ده عشان ضبط النص. فواحد يقول لك ايه هو ربنا قال في القران مولانا شايل نزلنا الذكر وقلنا لو حفظوه, يبقى ربنا حفظه. على حيلك انت بقى هتشارك ربنا في ملكه يا بما انت قدر الله. يعني هو انت قدر الله, قدر الله تحفظ بالكتاب, تحفظ بالسنه, تقاتل بالاعداء وتجاهد وتحمل الناس على الاسلام وتقلل دائره الكفر وتوسع من دائره الايمان, انت قدر الله. بل الصحابه اعلموا هذا لما قال له ويحك يا رستم لا تقاتلون الانس ولكن تحاربون قدر الله ونحن قدر الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا تبقى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.